الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين: عدم طلاق الحرة أو فقد الحرة أو عدم رضاها به، وخوف العنة أي الزنا مدة فقد الحرة. وترك المصنف شرطين آخرين: أحدهما ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع، والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر، فلا يحل لمسلم أمة كتابية. وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر ونكح حرة لم ينفسخ نكاح الحرة. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ولا ينكح أي لا يتزوج. فلا يجوز ولا يصح لا ينكح الحر. قال الحر أي كامل الحرية بخلاف الرقيق كلا أو بعضا، فيجوز له نكاح الأمة وإن لم توجد الشروط كما مر. نعم، الإسلام شرط في المسلم حرا كان أو غيره، فهو يعم الحر وغيره ويختص بالمسلم. فهو أي إسلام الأمة يعم الحر وغيره ويختص بالمسلم. قوله أمة فهو مرة أخرى فهو أي إسلام الأمة يعم الحر وغيره ويختص بالمسلم، يعني سواء كان المسلم حرا أو عبدا فلا يتزوج إلا مسلمة، إلا أمة مسلمة. أما إذا كان غير مسلم فيتزوج بالأمة غير المسلم. فهو أي إسلام المرأة الأمة يعم الحر وغيره، فإذا أراد الحر أن يتزوج بأمة أو أراد العبد أن يتزوج بأمة فإن كان مسلما فيشترط أن تكون الأمة مسلمة. يعني لا يجوز أن يتزوج الحر بأمة كتابية، لا يجوز أن يتزوج الحر بأمة كتابية. يتزوج الأمة المسلمة بالشروط التي سنذكرها الآن، لكن لا يتزوج الأمة الكتابية وجدت الشروط أو لم توجد. كذلك العبد المسلم يتزوج بالأمة المسلمة لا يجوز له أن يتزوج بالأمة الكتابية، أما الكتابي فيتزوج بالأمة الكتابية، وهذا قوله ويختص بالمسلم. ولا ينكح الحر أمة، قوله أمة أي من فيها رق ولو مبعضة، فهي كالرقيقة. لماذا؟ قال لأن إرقاق بعض الولد محذور، كإرقاق له. نعم، إذا جاز له نكاح الأمة ووجد مبعضة وجب تقديمها على كاملة الرق، لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله، وهذا هو الراجح من تردد للإمام. قال وعلى تعليل منع رقيقة الكل اقتصر الشيخان: بل يجب تقديم من هي أقل رقا على من هي أكثر رقا، ولو أوصى بأولاد أمته ثم أعتقها الوارث فلا ينكحها الحر إلا بشروط الأمة، لأن العلة وهي إرقاق الولد تجري فيها وبها يلغز من وجهين: الأول أن يقال لنا حرة لا ينكحها الحر إلا بشروط الأمة، والثاني أن ولدها رقيق بين حرين. إلى هنا وقفنا في المرة السابقة. في أي سؤال؟ سنبدأ كلاما جديدا. أي سؤال إلى هنا؟ لغيره، قوله لغيره: ولا ينكح الحر أمة لغيره. قال إنما قيد الشارح بذلك، لأن لغيره من كلام الشارح وليست من كلام المات. لماذا أدخل الشارح كلمة لغيره؟ قال إنما قيد الشارح بذلك لأنه لا يجوز له نكاح أمته مطلقا، وجدت الشروط أو لا؟ نعم، إن أعتقها جاز له نكاحها، بل يستحب. لماذا؟ قال لأنه ورد يعني في الحديث أن له أجرين، أجرا على إعتاقها وأجرا على نكاحها. وكذلك لا يجوز أن ينكح أمة ولده. لماذا؟ لأنها مثل أمته. فإن طرأ ملك الفرع على نكاح أصله بأن ملك الولد الأمة التي تزوجها أبوه قبل ملكه لم ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأنه دوام مع ضعف تعلق الأب بمال الولد، بخلاف أمة المكاتب فإنه يمتنع على السيد نكاحها ابتداء ودواما، لأن تعلق السيد بمال المكاتب أقوى. نعيد قراءة هذا الفرع مرة أخرى. لا يجوز أن ينكح الحر أمة لغيره. قوله لغيره إنما قيد الشارح بذلك لأنه لا يجوز له نكاح أمته مطلقا. لماذا لا يجوز له نكاح أمته؟ وما معنى مطلقا هنا؟ الإطلاق ده عن أي قيد؟ لا يجوز له نكاح أمته مطلقا. مطلقا عن أي قيد؟ ارفع إيدك لا تتكلم بدون إذن. وجدت الشروط أو لم توجد. أيوة صح، وجدت الشروط أو لم توجد. الشروط التي سيذكرها الآن اللي هي اثنان من كلام المصنف، شرطان في كلام المصنف وزاد عليهما شرطين الشارح. هذه الشروط شروط في نكاح الرجل الحر أمة لغيره، ولا يجوز له أن ينكح أمة نفسه مطلقا وجدت الشروط أو لم توجد. هذا أول سؤال، ما معنى مطلقا؟ مطلقا عن أي قيد؟ عن قيود التي وضعها لنكاح الحر لأمة غيره. السؤال الثاني، لماذا يمتنع عليه أن ينكح زوجة نفسه؟ الإجابة نعم، لأن زواج الأمة دفع الحاجة، ويمكن أن يدفع الحاجة. نعم، لأنها يطأها بملك اليمين، لأنه يطأها بملك اليمين وهذا أقوى. انتبه معي لو تكرمت. محمد بيقول كلام صحيح، يقول لأنه إنما أجيز نكاح الأمة للحاجة، إنما أجيز نكاح الأمة للحاجة. الشريعة تخشى من أن يكون الأولاد أرقاء، فجعلت نكاح الأمة رخصة، والرخصة تقدر بقدرها. إذن لابد من شروط وقيود. فإذا كان له أمة فعلا يملكها بملك اليمين يعني، فلا حاجة له إلى أن يتزوج امرأة هي أمة، ثم يكون نكاحهما أرقاء، لأنه يستطيع أن يطأ هذه الأمة التي يملكها، فتندفع حاجته بوطء أمته، ويستغني بذلك عن أن ينكح أمة ينتج عنهما أو عن نكاحهما أولاد أرقاء. فالملك الوطء أقوى في، أو ملك اليمين أقوى في الوطء، ملك اليمين أقوى في الوطء من النكاح، ملك اليمين أقوى في الوطء من النكاح. بخلاف الإباحة، هذا فرق دقيق ولطيف. بخلاف الإباحة، الإباحة النكاح أقوى من ملك اليمين. في الإباحة النكاح أقوى من ملك اليمين. إذا أولا عرفنا أن ملك اليمين أقوى من النكاح في مسألة الوطء، لما كان يملك أن يطأ ملك يمينه لم تبح له الشريعة أن يتزوج بأمة، لأن الوطء في ملك اليمين أقوى منه في النكاح. خلاف الإباحة، الإباحة في النكاح أقوى منها في الوطء. الإباحة في النكاح أقوى منها في الوطء. ثمرة هذا إيه؟ أنه لو كان له أمة، لو كان له أمة ووطئها، وتزوج بأختها الحرة، له أمة فوطئها ثم تزوج بأختها الحرة، فنكاحه صحيح ويحرم عليه أن يطأ أمته، لأنه أبيح له بالنكاح، أبيح له بالنكاح الزوجة، وامتنع عليه أن يطأ الأمة التي هي أختها حتى لا يجمع بينهما في وطئ. لا يباحان له هي وأختها. أنا مش سامع، ولا عايز يتكلم يرفع إيده لو تكرمت. نعم. بعدين سؤال إيه؟ يحرم عليه الأمة؟ ما هو يحرم عليه، بنقول حضرتك يحرم عليه، يبقى مفيش وطاها قبل ذلك، ثم تزوج بأختها، نكاح صحيح ويحرم عليه في المستقبل. في المستقبل يحرم عليه أن يطاها، حصل قبل ذلك حمل، خلاص هي أم ولد وهو ابنه. يعقد على مين؟ الأمة لا يعقد عليها. لا يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج أمته مطلقا، لا يجوز له أن يتزوج أمته مطلقا، سواء تزوج بأختها أو لم يتزوج بأختها، لا يتزوج أمته مطلقا إلا إذا حررها، ويثاب على ذلك. له أجران، أجر التحرير وفك رقبتها، وأجر أنه أدبها وتزوجها وجمع شملها، لأن ورد في ذلك حديث، إذا أدبها وحررها وتزوجها جعل مهرها عتقها، فله أجران. لا يجوز له أن يتزوج أمته مطلقا، يعني على أي قيود، سواء تزوج أختها أو لم تزوج، سواء احتاج إلى الزواج أو لم يحتج، لا يجوز له. إذا أردت أن تتزوجها أعتق. بس كنا نريد أن نلفت النظر إلى هذا، أن هناك فرقا بين الوط وبين الإباحة. الوطء في ملك اليمين أقوى منه في النكاح، والإباحة في النكاح أقوى منها في ملك اليمين. وهذه هي الثمرة. لا ينكح الحر أمة لغيره، إنما قيد الشارح بذلك لأنه لا يجوز له نكاح أمته مطلقا، وجدت الشروط أو لا. أشرح لك مطلقا يعني إيه، يعني وجدت الشروط أو لا. نعم، إن أعتقها جاز له نكاحها، ليس فقط جاز بل يستحب، بل حرف إضراب ليس فقط يجوز بل يستحب. نعم، إن أعتقها جاز، لا تكون أمته وقتها، بدل أعتقها خلاص لا تصير أمته. نعم، إن أعتقها جاز له نكاحها بل يستحب. لماذا يستحب؟ قال لأنه ورد أن له أجرين. ما هما الأجران؟ قال أجرا على اعتاقها وأجرا على نكاحها. لا يصح، لا يجوز، بمعنى إيه؟ يعني لا، هذا العقد غير صحيح، ويحرم الإقدام عليه، يحرم الإقدام عليه، فعدم الصحة تنتج الحرمة بخلاف العقد. قد يكون صحيحا، قد يكون صحيحا مع الحرمة، أما الحرام فلا، قد يكون حراما مع الصحة، عفوا، قد يكون حراما، حراما مع الصحة. العقد يبطل من التعدي؟ مفيش عقد، مش يبطل، يبطل يعني معناه وقع صحيحا ثم بطل، هو عقد فاسد. عقد لم ينعقد أصلا، ليس هناك عقد أصلا، وكذلك لا يجوز أن ينكح أمة ولده، يبقى لا ينكح أمة نفسه ولا أمة ولده. لماذا؟ قال لأنها مثل أمته. فإن طرأ ملك الفرع على نكاح أصله، فإن طرأ ملك الفرع على نكاح أصله، كيف يعني؟ طور كده، أتى بباء التطوير، بأن ملك الولد الأمة التي تزوجها أبوه. رجل تزوج بأمة بالشروط، ثم مات هذا الرجل عن هذه الأمة، ثم ملكها ابنه مرة أخرى، فإن طرأ ملك الفرع على نكاح أصله بأن ملك الولد الأمة التي تزوجها أبوه قبل ملكه، قبل ملكه الضمير يعود على الابن. رجل تزوج بأمة بشروط النكاح الأمة، مات أو لم يمت، ملك هذه الأمة، ملكها، هي لازالت أمة، هي لازالت أمة، تزوجها أبوه وهي لازالت أمة. ثم طرأ ملك ابن هذا الرجل الزوج على هذه الأمة بأن اشتراه، بأن وهبت له من مالكها إلى آخره، بأن ملك الولد الأمة التي تزوجها أبوه قبل ملكه، الحكم لم ينفسخ النكاح. يبقى هو ابتداء لا يجوز له أن يتزوجها، لكن لو تزوجها ففرأ الملك على فرعه لم ينفسخ النكاح. العلة؟ قال لأنه دوام. وقد عرفت القاعدة أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يبقى هو ابتداء لا يجوز له أن يتزوج الأمة التي يملكها ابنه، لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة يملكها ابنه، لا يقدم على هذا، هذا ابتداء لا يقدم عليه، ممنوع منه، مش العقد صحيح مع الحرمة، العقد لا ينعقد أصلا. لكن إن تزوج أمة ما مملوكة لشخص ما بشروط الزواج، ثم طرأ على فرعه ملك هذه الأمة، تزوج بأمة زيد، تزوج رجل بشروط الزواج للإماء بأمة زيد، ثم زيد وهب هذه الأمة المملوكة، ما هي مملوكة، وهبها لابن فلان المتزوج. عمرو تزوج أمة زيد، عمرو تزوج بأمة زيد، زيد وهب هذه الأمة إلى ابن عمرو بكر. يبقى حصل إيه؟ طرأ ملك ابن المتزوج على زوجته، طرأ ملك ابن المتزوج الفرع يعني على ملك زوجة أبيه، على ملك، طرأ الملك على زوجة أبيه، طرأ الملك على زوجة أبيه، لا ينفسخ النكاح. هذا النكاح الذي كان ممنوعا ابتداء الآن يصح ويدوم، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هذا أول علة، هذه أول علة، لأنه دوام. في علة أخرى، قال في علة أخرى، مع ضعف تعلق الأب بمال الولد، مع ضعف تعلق الأب بمال الولد. هو في نوع تعلق لكنه تعلق ضعيف. في الابتداء كنا نكتفي بهذا الضعف ونقول هذا مانع من أن ينكح الرجل أمة ولده، هذا الضعف كان كافيا في منع الابتداء أن ينكح الرجل أمة ولده. لكن لما طرأ الملك لم يقوى هذا الشيء الضعيف على منع استمرار النكاح. يبقى معنى علة، أو معنى علة مع استحقاق الضعف، قال لأنه دوام يعني ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، مع ضعف تعلق الأب بمال الولد. تعال قارن بقى بما سيأتي. قال بخلاف أمة المكاتب، بخلاف أمة المكاتب، فإنه يمتنع على السيد نكاحها ابتداء ودواما بخلاف أمة المكاتب، فإنه يمتنع على السيد نكاحها ابتداء ودواما. عبد سيد كاتب عبده، أو عبد كاتب سيده، يعني عقد معه عقدا على أن يذهب فيعمل ويأتي له بمال يدفعه له على أقساط تسمى أقساط الكتابة أو نجوم الكتابة، فيذهب ويتكسب. فمن ضمن ما تكسبه أنه ملك آمة، ملك مالا، باع واشترى وقلب الأموال وملك آمة. وارد الفرع يقول السيد لا يحل له أن ينكح أمة مكاتبه، السيد لا يحل له، السيد المكاتب لا يحل له أن ينكح ولا يصح منه أن ينكح أمة مكاتبه دواما وابتداء، دواما وابتداء، ابتداء بأن كان فعلا للمكاتب أمة. الآن هل يصح أن يشرع السيد في نكاحها يبتدئ بنكاح هذه الأمة المملوكة لمكاتبه؟ الجواب لا. طب دواما؟ دواما يعني تزوج بأمة ثم طرأ ملك المكاتب عليها، تزوج شخص بأمة وطرأ ملك مكاتبه عليها فلا يصح أيضا. بخلاف أمة المكاتب فإنه يمتنع على السيد نكاحها ابتداء ودواما. العلة لأن تعلق السيد بمال المكاتب أقوى، يعني أقوى من سابقه، سابقه اللي هو تعلق الأب بمال ابنه، لأن تعلق السيد بمال المكاتب أقوى. لماذا هو أقوى؟ لأنه لو عجز نفسه، لو أن المكاتب عجز نفسه يعني امتنع عن أداء نجوم الكتابة أو عجز عن ذلك عامدا أو غير عامد، قاصدا لفسخ العقد أو لم يقصد، رجع مرة أخرى المكاتب إلى كامل القنية لسيده. إذا عجز نفسه يستطيع السيد أن يلغي عقد الكتابة، لأنه الآن صار من حقه أن يلغي هذا العقد، فيعود العبد وما ملك، اللي هو المكاتب اللي كان مكاتبا، يعود هذا المكاتب وما ملك إلى سيده. فعلاقة وعلقة السيد بمال مكاتبه قوية بخلاف الأب مع مال أبي مع مال ابنه، فالعلقة بينهما ليست بنفس القوة، بينهما علقة. ما هي العلقة؟ أنه إذا مات هذا الابن ورثه الأب، قد لا يموت، قد يموت الأب أولا، والغالب أن الأب يموت قبل ابنه، فالعلاقة بينهما أضعف مما بين السيد ومكاتبه. نسمع الأسئلة. هل عندك سؤال؟ وهبها له ازاي؟ تتحرك يعني شخص تزوج بأمة لغيره وهبها له وأعطاها هدية له، خلاص يبقى لا هيبقى ملكه، ما ينفعش يملكه، تتحرر تتحرر أو يسقط العقد، يا إما يحررها ويتزوجها إن شاء، وإما يسقط العقد. يبقى العقد الثاني بس على زوجة حرة. سيد حسام انا مش سامع حاجة، عندك سؤال ولا ما خلاص انتهى السؤال؟ طب ادفع صوتك بس. دليل على ايه؟ يعني أنت ومالك لأبيك، يعني أنت ومالك لأبيك ده شيء معنوي مش شيء مادي، يعني لا يستطيع الأب أن يأخذ مال ابنه قهرا، ده شيء معنوي، هذا شيء تأديبي، مش معناه ان الاب يتسلط على مال ابنه بلا حاجه وبلا بلا بسلب قدره الابن على التصرف في ماله. الشريعه لا تقول للاب تسلط على مال ابنك كما تشاء والابن ليس له حق للاعتراض. الشريعه لا تقول هذا. ده شيء معنوي يعني شيء ادبي، يعني نؤدب الاولاد، نؤدب الاولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الاولاد بان يراعوا اباءهم. أنت ومالك لأبيك، يعني لا تحجب عن أبيك شيء. مش معناه أن الأب يتصرف في مال ابنه والابن غائب عن الـ عن الـ عن الواقع. في ضعف. لا مش هيسيبه، لا هو في هو ضعيف لأنه يعني التعلق بين الأب ومال ابنه ضعيف. في علقة ما أنه لو مات ملك هذا المال بالميراث. وأنه لو وهبه شيئا له أن يرجع فيه على مذهب الجمهور ومنهم الشافعية. أنا فرقت من شوية، أنا فرقت قلت أن لو عاد لنفسه وعاد المال إليه مرة أخرى. الفرق بينهما أن لو أن المكاتب عدد نفسه عاد المكاتب وما ملك لسيده. نعم يا محمد. يعني العلة التي ذكرها لأن تعلق الطين بغير المكاتب أقوى، يعني أنا مش فاهم العلة دي تعلل لماذا؟ ما علاقة العلة؟ يعلل للمنع. هو لماذا منعنا النكاح؟ لماذا منعنا نكاح الأب لأمة ولده ابتداءً؟ ابتداءً، لماذا منعنا نكاح الأب ل أمة ولدي ابتداء؟ يعني ارجع إلى الوراء قليلا، لماذا منعنا نكاح الشخص لأمة نفسه؟ لأن ماله؟ أنا لا أسمعك ولا أفهمك إلا لو رفعت يدك، لأنك لو رفعت يدك أتوجه إليك وأجعل عيني مع أذني، أما أذن من غير عين عندي أنا لا أعلم. فلو سمحت إذا أردت أن تتكلمي ارفع يدك أرجوك. لماذا منعنا في الابتداء أن ينكح الرجل أمة نفسه؟ لأنه ماله. نعم نعم، لأن له حق وطئها، لأن له حق وطئها، لأنه ماله. صح اللي أنت بتقوليه هو اللي أنا بقوله، لأنه ماله له حق الوطئ. لكن هل يستطيع أن يتزوج امرأة أجنبية إلا إذا عقد عليها عقدا؟ لا يملك بضعها إلا بالعقد. البضع لا يملك إلا بالعقد. حق الانتفاع بهذا البضع لا يملك إلا بالعقد. لكن أمة النفس ملكه، هيعقد على مال نفسه، يعني هيبيع لنفسه. خلاص فهمت؟ فكت المشكلة الحمد لله. نعم. الشيخ سامح. الشيخ هيك إن كل المثال الأول المفترض فيه ان هو ملك ملكها الولد بعد الزواج. الحاله الثانيه المكاتب هل نفس الحكايه برضه ان هو المكاتب وضع يده على انا بعد الزواج؟ اه زي بعض. الحاله الاولانيه ان هو يعني لم ينتصف النكاح لانه ايه؟ دوما لانه دوام دوام يعني حصل العكس ان هو اللي في الاول ملكها الولد وجه الزواج يقول له لا ما ينفعش. ده الابتداء. في حاله ثانيه بقى ولان التعلق اخر. انا عاوز برضه مش فاهم متصور ازاي كيف يكون هذا التعلق سببا لانه لا ينفعش. ده اللي كنت بجاوب عليه محمد من شويه. طيب نقول الرد يبدو كانه مش نقول كده. صلي على النبي. لا يجوز للشخص ان يتزوج امة نفسه لأن ماله، ولا يجوز له أن يتزوج أمة ولدي، أمة ولدي اللي متزوجها ولده فعلا، لأنه ماله، لأن ماله، بينهما علاقة ما، علاقة ولو كانت ضعيفة. هل أنت فاهم أن لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ولدي؟ دي فاهمها؟ لا. فاهمها؟ ثم هي نفسها بل أحرى وأقوى وأولى في أمة المكاتب. إذا كان المكاتب متزوجا من أمة، إذا كان المكاتب مالكا لأمة، عفوا مالكا لأمة، فلا يجوز لسيده أن يتزوج هذه الأمة. إن كنت فاهمها حضرتك في مسألة الأبي مع ابنه، فهذه بعينها بل أولى وأحرى في حالة السيد مع أمة مكاتبه. طب العكس ان هو متزوجها اصلا، عايزين يجيبوا المثال بالضبط المثال، هو متزوجها السيد وجه المكاتب وضع يده عليه، انا اجيب لما اجيب مثال اجيب مثال زي الصوره بالضبط بتاعتها. فده السيد لو ايه قال لك ملكها بعد ان تزوجها ابوه، يبقى الثاني برضه ملكها بعد ان تزوجها سيدها. ليه هنا الصوره مش الصوره الاولانيه ان الابن ملك باي صوره كانت ملك المرأة الأب دي بعد الأب ما كان تزوجها، برضه نفس الحكاية الثانية المفروض الصورة تبقى كده. ما هو ده اللي بيقول حضرتك، بيقول إيه؟ بيقول إن السيد إذا تزوج بأمة بشرط الزواج بالإماء، ثم قرأ ملك المكاتب على هذه الأمة ينفسخ هذا العقد. الزواج هنا في الأول. صح، ينفسخ. يبطل هذا الفرق بين المكاتب وبين الابن. ايه الفرق؟ قال علاقة قوية بين المكاتب ومال سيده، كأنه بالضبط تزوج من أمة نفسه، ينفصل. يعني يلا نتصور يا شيخ سامح، نتصور كده أن رجلا تزوج من أمة بشرط الزواج من الإماء، ثم بان أن هذه الأمة هي ملكه. ما رأيك في هذا العقد؟ عقد على أمة لأن فيه شروط الزواج من الإماء، ثم اتضح، ثم ظهر، ثم بان أن هذه الأمة هي ملكه. كانش معروف قبل العقد، ما كانش معروف. ما رأيك في هذه الصورة الحاصلة؟ ممتاز. هو ده اللي حصل مع المكاتب. تزوج السيد من أمة بشروط الزواج من الإماء، ثم طرأ ملك المكاتب على هذه الأمة، طرأ، انفسخ العقد. ليه؟ ان تبين انه يملك، كأنه يملك هذه الأمة، كأن السيد يملك هذه الأمة لقوة الرابطة والعلقة بين السيد ومال مكاتبه، على حين ان الأب مع مال ابنه بينهما علقة ولكنها ضعيفة. ولذلك اذا طرأ ملك الابن على أمة تزوجها ابوه لا ينفسخ العقد. قبل الابتداء السيد لما جه يتزوج الأمة دي، قبل الابتداء احنا لما لقينا الولد دي المكاتب دي يملك الأمة دي، قلنا الله تبين ان دي بنته، طب هي ملكه من الاول. ايه دخل الولد في الموضوع ده؟ هو السيد تزوج الأمة، فجه المكاتب اول ما وضع يده عليا قلنا ايه؟ لا ده كده تبين ان دي ملكه. في ما تبينش. لا ده انا كنت بخيل لك، بس بصور لك ان واحد تزوج واحده لا يعرف انها ملكه ثم بان لها. أنا بتكلم اللي معانا في الكتاب، واحد تزوج، سيد تزوج بأمة ثم طرأ ملك مكاتبه على هذه الأمة. بيقول إيه بقى؟ بيقول النكاح انفسخ. ليه؟ عشان بين المكاتب ومال، بين السيد ومال مكاتبه علاقة قوية، كأنه ماله. لو سمحت سيبنا نتكلم معاه، لما انتهي ارفع إيه. كما لو كان رجل قد تزوج بأمة لا يعرف أنها ملكه ثم بان بعد ذلك أنها ملكه. يعني كان جعلت هذا هذا المكاتب الضعيف سببا في فسخ نجاح سيد القوم، عشان أقول التعلق قوي جدا، ده المصارى التعلق قوي جدا، ولا يموت، يعني ما يأثرش في حاجة البداء القوي ده جدا. التعلق دي بالعكس، المنطق الثابت يقول اللي شد التعلق السيد بمال فما نفعه. واحد ابتداء، نقول ابتداء وضع يده او تزوج أمة ثم ياتي، كان هذا العبد المكاتب الضعيف الذي ممكن ينفسخ كلامته في اي لحظه من لحظاته. مش ضعيف يعني جعلت الانسان الضعيف غير احنا مالنا من ضعفه، احنا ما بنتكلمش على ضعف المكاتب، لا بنتكلم على ان هو وزنه ولا ضعف، بنتكلم على ضعف العلاقه بين السيد ومال الابن، بين الأب ومال الابن، وقوة العلاقة بين السيد ومال المكاتب. مال المكاتب ما تكلمش على ضعفه ولا هو وزنه ولا عضلاته ولا سنه ولا جنسه، نتكلم على قوة العلاقة والرابطة بين السيد ومال مكاتبه. لما المكتب ملك هذه الأمة، ملك الأمة، فصار كأن هذه الأمة ملكا، صارت ملكا للسيد. بينهم علاقة شديدة جدا بين السيد ومال مكاتبه. فلما ملك المكاتب هذه الأمة كأن السيد هو الذي ملكها. فهل يجوز أن يتزوج الشخص من أمة نفسه؟ لا، ينفسخ العقد. تصورتها لحضرتك بحاجة لطيفة، بقول لها أظن أنها لطيفة، أنه لو تزوج بأمة ثم اتضح أنها أمته، رحت حضرتك قلت لهم ينفسخ العقد. دي لأنه مال نفسه. فمال المكاتب ده هو مالي أنا السيد، مال مكاتبي هو في الحقيقة مالي. يعني فرق بسيط، علاقة قوية بيني وبين مال مكاتبي، لأنه عن قريب يفشل كثيرا ما يفشل، يعني عقود الكتابة دي كثيرا ما تفشل، لا يستطيع المكاتب أن يؤدي ما عليه من نجوم الكتاب. ماشي يا أخي الحبيب، أي أسئلة أخرى؟ ثانية يا أخي، تزوج مين؟ ما علاقة السيد بالموضوع؟ السيد يعني له عبيد، إيه علاقة السيد بالموضوع؟ مش فاهم، تزوج رجل، إيه كلمة السيد دي؟ مدخلها إيه؟ رجل بقى، رجل يعني، تزوج رجل، بلاش كلمة السيد دي لأنها مشوشة، تزوج رجل بإيه؟ طيب؟ أما مكاتبة لغيره، ليه ينفسخ العقد ليه؟ مكاتبة نفسي ده، أمة نفسي، ينفسخ العقد لو مفيش عقد أصلاً، مش ينفسخ العقد، لا يستطيع الشخص أن يتزوج أمة نفسه لأنها ماله، لكن يتزوج بأمة غيره، سواء كانت مبعضة ولا مكاتبة ولا. سؤال مش مفهوم يا سيد خالد. نعم طبعا. نعم المكاتب رقيق، ما بقي نجم. يعني لا مش مبعض، اسمه قن، كامل القنية، ولكنه إذا سدد آخر نجم تحرر، إذا لم يسدد آخر نجم قن، كامل القنية. مبعض معناه بعضه حر وبعضه عبد، ده مش كده، كل ما بيسدد نجم مش بيتحرك، لا لا لا لسه، يبقى قنا كامل القنية حتى آخر نجم، حتى آخر نجم. حاضر حاضر، نعم. أنا مش عارف الأخ اللي بتتكلم عليه، أنا عايزك تتكلم على لسان نفسك. لو سمحت تتكلم على لسان نفسك، اطرح المسألة والصورة من عند نفسك. لماذا نمنعه من الشراء؟ لماذا نمنعه من قبول الهبة؟ خير، نمنعه ليه؟ ينفسخ العقد، ينفسخ العقد. أنا قاعد في حالي وحضرتك راجل كريم بتحب أستاذك، فقلت لي خد الأمة هدية لك، تمنعني الشريعة من القبول إزاي؟ هدية وقعت عليها من السماء، الشريعة تقول لي لا تأخذ الهبة من تلميذك. لا متمنعني، الشريعة متمنعني، لكن تنفسخ العقد، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة، يتزوج بغيرها، يا سيد، يعني معاه أموال، غيره، في أي أسئلة أخرى؟ كان يجيب عليك في القراءة هيك، نعم، لو على نكاح وعلى نكاح أخته بأن ملك الرجل أمة الزوجة، ممكن أن أقول أبو الزوجة أنه قبل منكم ولم ينتسخ النكاح؟ عايز أمشي معاك بس اقرأ لي العبارة حتى أمشي معاك. اقرأ العبارة مشكورة. فإن قرأ ملك ملك الفرع على نكاح أخته بأن ملك الولد الأمة التي تزوجها أبوه، أقول يعني ممكن أن يكون التوجيه قبل منكم ولم ينتسخ النكاح، قبل منكم الولد لأنه قرأ يعني قبل صح، قبل منكم الولد أقصد أقول يعني قبل بدل قبل؟ آه لا لا. ولم ينتسخ النكاح؟ لا لا. يعني ايه قبل منكم يعني؟ لان عظيم يعني ايه قبل منكم؟ لان الفرق يعني ايه؟ نعم؟ يعني ايه قبل منكم؟ لم نقل هو لا يجوز يعني او لا ينفع. مفيش حاجة اسمها قبل منكم. مين اللي بيقبل؟ مين اللي يقبل؟ قبول ده في الهبة، أعطي حضرتك هبة فتقبلها. لكن ايه قبل منكم؟ في الشرع مفيش حاجة اسمها قبل منكم. مفيش. قبل منكم. صلي على النبي. في أي سؤال آخر؟ حضرتك أخذت إذن قبل أن تصور؟ أخذت إذن؟ طيب ثم الصوت؟ إيه المشكلة؟ لأن تعلق السيد بمال المكاتب أقوى، ومثل أمته فرع جديد، ومثل أمته أيضا الأمة الموقوفة عليه. وبتكلم الآن على إيه؟ لا يجوز له نكاح أمته مطلقا. ومثل أمته يعني في المنع، ومثل أمته أيضا الأمة الموقوفة عليه، والموطى له بمنفعتها على الدوام، يعني أيضا لا يحل له نكاح هاتين الأمة الموقوفة عليه. أما موقوف الوقف معناه أن الأصل الرقبة اللي يسمونها الرقبة تكون لله والمنفعة للموقوف عليه. فهذه الأمة موقوفة بمعنى أن الأمة في ذاتها لله عز وجل، ومنفعتها خدمتها تكون لهذا الشخص. هذه الأمة الموقوفة على زيد لا يصح ولا يجوز ولا ينعقد نكاح زيد عليها، كما لا ينعقد نكاحه على أمة نفسه، لا ينعقد نكاحه على الأمة الموقوفة عليه. ومثل أمته يعني في منع النكاح، ومثل أمته أيضا الأمة الموقوفة عليه، والموطى له بمنفعتها على الدوام. أيضا لا يجوز له أن يتزوج بأمة وصى أحدهم له بمنفعتها على الدوام. إذا مت فمنفعة أمتي منفعة أمتي إلى الأبد، إلى نهاية عمر هذه الأمة لزيد. أوصيت بأن إذا مت فمنفعة أمتي فلانة تكون لزيد. هذه الأمة الموصى لها بالمنفعة لزيد لا يجوز لزيد أن يعقد عليها أو أن يتزوجها. ومثل أمتي يعني في منع نكاحها، ومثل أمتي أيضا الأمة الموقوفة عليه لا يجوز نكاحها، والموطى له بمنفعته على الدوام لا يجوز له نكاحها. وكذلك يمتنع على السيدة أن تنكح عبدها المملوك لها أو الموقوف عليها أو الموطى لها بمنفعته على الدوام، يعني العكس. لا الرجل يتزوج أمة نفسه ولا الموقوفة عليه ولا الموطى له بمنفعته على الدوام، ولا المرأة تتزوج بعبدها ولا بالموطى لها بمنفعته على الدوام ولا بالموقوف عليها إلا بشرطين. إلا بشرطين. وسيزيد الشارح المحشي قال الشرطان ذكرهما المصنف ماتن. ماتن ده اسمه أبو شجاع. احنا معانا ماتن الإخوة والأخوات الجدد، معانا ثلاثة كتب. هذا عبارة عن ثلاثة كتب. كتاب اسمه متن أبي شجاع في فقه السادة الشافعية، متن أبي شجاع. أبو شجاع هذا رجل مدفون في الحجرة النبوية المشرفة. صنف متنا مشهورا معروفا معتمدا في الفقه الشافعي، متن أبي شجاع، يحفظه الطلاب والصغار. الولد محمد تلاقيه حافظ لأن أبوه حافظ القرآن كله بالقراءة، ده حاجة بسيطة. طيب، شارح هذا المتن كثير من الشراح الشافعية، منهم كتاب الإقناع الخطيب الشربين، ومنهم الكتاب اللي معانا وهو ابن قاسم الغزلي شرحه، وبعد كده حش عليه يعني شرح أكبر وأوسع على هذا الشرح الشيخ البيجوري اللي معانا. ثلاث كتب: متن أبي شجاع بشرح ابن قاسم بحاشية البيجوري. هذا تذكير أو تعريف لمن جاء حديثا في جلستنا. الآن الكلام الذي نقرأه هو كلام المحشي البيجوري. البيجوري بيقول: وسيزيد الشارح عليهما شرطين، شرطان ذكرهما المتن أو المصنف اللي هو أبو شجاع، شرطان زادهما الشارح ابن قاسم. قال: فالجملة أربعة. والذي في الخطيب يعني في الإقناع للخطيب الشربيني شرح هذا المتن تبعا للمنهج الشيخ زكريا الأنصاري، جعلها ثلاثة. والذي في الخطيب تبعا للمنهج جعلها ثلاثة. يبقى اختصر الأربعة إلى ثلاثة ازاي؟ كيف؟ قال: بجعل الأول العجز عن الحرة، بجعل الأول العجز عن الحرة، فيشمل فقد صداقها وعدم كونها تحته، فيستغني به عن الشرط الأول من الشرطين اللذين زادهما الشارح. ولو حذف المصنف اللي هو أبو شجاع لفظ صداق، لأنه قال بشرطين عدم صداق الحرة، الأول عدم صداق، لو حذف كلمة صداق لشمل ما ذكر، واستغنى عن الشرط المذكور أو واستغني عن الشرط المذكور، فتعبيره بالصداق قاصر كما أشار إليه الشارح بقوله: أو فقد الحرة أو عدم رضاها به. كان الأولى الاستغناء عن كلمة صداق، يعم بقى عدم الحرة يعني عدم الشخص أو عدم صداق أو عدم رضاها، فيشمل الجميع، فكان الأولى حذف كلمة صداق. قال: ولا يخفى أن الشرط الأول من الشرطين اللذين زادهما الشارح هو مفاد قول الشارح أولا، افتح قوسا، أو فقد الحرة، أغلق القوس. فكان عليه إسقاط الشرط المذكور مرة أخرى. ولا يخفى، ليتك تنظر في كتابي يا أخي، الشيخ ينظر معك في الكتاب لو سمحت، لأن هذا الدرس يحتاج إلى نظر في الكتاب، فكل من معه كتاب يعود به على من لا كتاب له، اللي معه كتاب يجعل أخاه أو أخته تنظر معها أو معه في كتابه، لأن هذا الدرس يحتاج إلى النظر في الكتاب. ولا يخفى أن الشرط الأول من الشرطين اللذين زادهما الشارح هو مفاد قول الشارح أولا أو فقد الحرة. الشرط الأول من شرطي الشارح اللذين زادهما ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع. هذا الشرط لا يخفى أن الشرط الأول من الشرطين اللذين زادهما الشارح هو مفاد قول الشارح أولا أو فقد الحرة، كلام اللي كان قاله شيخ تانح في المرة السابقة. فكان عليه إسقاط الشرط المذكور. طيب، عدم طلاق الحرة أي ولو كتابية، إن وجدت شروط نكاحها، يبقى معاه مال يصدق به يعطيه صداقا يعطيه مهرا لحرة أو حتى حرة مسلمة أو حتى كتابية، يبقى لا يجوز له أن يتزوج بالأمن. عدم صداق الحرة أي ولو كتابية، يعني سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية، إن وجدت شروط نكاحها، يعني بشرط طبعا أن تكون هناك شروط نكاح الكتابية، لأن قد يكون المهر موجود الكتابية بكام، تتزوج بكام الست الكتابية دي في النصرانية أو اليهودية بألف، لكنها مقطوعة النسب لا نعرف نسبها، أو لكنها غير عفيفة. المشترط في نكاح الكتابيات أن يكون عفيفات، وعندنا في الشافعية يشترط أن تكون معلومة النسب بآبائها أنها أن آباءها نصارى إلى النهاية أو يهودا إلى النهاية أو يهود إلى النهاية، هذا شرط عند الشافعية خلاف الجمهور، لكن اتفق الجميع على أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة بنص القرآن الكريم، محصنات غير متخذات غير متفحات ولا متخذات أقدام، فبشرط وجود نكاحها، لكن قد يكون معه سباق الكتابية لكنها وموجودة الكتابية ولكنها غير عفيفة، يبقى ممكن يتزوج من الأمة. ولا يكلف بيع مسكنه وخادمه ولباته ومركوبه لأجل تحصيل صداق الحرة، يعني لا نمنعه من نكاح الأمة لمجرد أن عنده ما لو باعه من مركوب أو ملبوس أو مسكن لا أصدق به الحرة. الشريعة لا تقول له بع مسكنك وتزوج الحرة ولا تزوج الأمة، الشريعة لا تقول هذا. الشريعة لا تقول له بع مركوبك، بع ملبوسك وأصدق به الحرة ولا تزوج الأمة، الشريعة لا تقول له هذا، بل يبقى معه مسكنه وخادمه ولباسه ومركوبه، إن كان معه فوق ذلك صداق الحرة لا يتزوج الأمة، إن لم يكن معه فلا يكلف ببيع هذا. لا يكلف بيع مسكنه مفعول ثاني، لا يكلف بيع مسكنه وخادمه ولباسه ومركوبه لأجل تحصيل صداق الحرة. قال ولو رضيت بلا صداق حلت له الأمة. الحرة قالت أنا لا أريد صداق، هل هذا يمنعه من زواج الأمة؟ لا يمنعه، مع أننا اشترطنا أن يكون معه صداق، أن لا يكون معه صداق الحرة، اشترطنا أن لا يكون معه صداق الحرة، طيب أهو جاء الصداق بطريقة غير مباشرة، وهي أنها أعفته من الصداق، الحرة قالت له أنا أتزوجك بلا ما، هل هذا يمنعه من نكاح الأمة؟ قال لا، ولو رضيت أي الحرة بلا صداق حلت له الأمة. لماذا؟ قال لوجوبه عليه بالعقد، يعني هي في بداية العقد قالت أتزوجك بلا مهر، رضيت ألا تأخذ مهرا في البداية، قال لا هذا لا يمنعه من زواج الأمة، لأنه بمجرد زواجه من الحرة يجب عليه المهر، يجب عليه المهر بالعقد، مجرد العقد لوجوبه عليه بالعقد. ولذلك المهر كما سنرى لاحقا إن شاء الله في أركان النكاح، أركان النكاح العاقدان والولي والشاهدان والصيغة، وليس من ذلك المهر، ليس المهر شرطا ركنا من أركان العقد النكاح. لماذا؟ لأنه لو لم يسمي مهرا لوجب لها مهر المثل، لوجب لها مهر المثل بمجرد العقد. قال لوجوبه عليه بالعقد، لا يحتاج إلى أن ينص عليه، لا مهر المثل ولا أكثر ولا أقل. الحرة أعفته من الصداق، لا يمنعه ذلك من يتزوج الأمة. له، مش يجب، له أن يتزوج بالأمة، لأنه يصدق عليه أنه فاقد لمهر الحر، فاقد لصداق الحر. أعفته، ما هو الكلام كده بيقوله، طب عقد عليه، فين المهر؟ عدم وجود الصداق. أعفت فعقد على الحرة. فين المهر؟ بمجرد العقد يجب له لها المهر. أعفته قبل العقد. بالعقد وجب. افهم. بالعقد وجب، هو لا يجب قبل العقد. لا يجب قبل العقد. بالعقد مش بعد العقد بالعقد. بالعقد زوجتك ابنتي قبلت. اول ما قال قبلت حضور اثنين حصنة وجب العقد وجب المهر. وجب يعني انا اشتريت من حضرتك الكتاب اللي في ايدك ده اللي هو مش بتاعك، اشتريت منك الكتاب ده بكام يا شيخ عبد الحق؟ قلت لي ب10. قبل يعني انت مش عبد الحق؟ مش عبد الحق؟ خلاص بكام يا شيخ عبد الحق؟ قلت لي ب10. قبل بعتك قبل وجب، بمجرد قبلت كده وجبت العشرة. حتى لو لم اعطيك العشرة وجب، اعطيك بقى لاحقا اكلها عليك والقى الله تعالى بذنبك يوم القيامه. ده شيء اخر، تفرق بين الوجوب وبين ان انا متى اعطيك. وجب بمجرد العقد. متى؟ هل قبل العقد بمجرد المساومه؟ بكام يا شيخ صفوت؟ بكام يا عبد الحق؟ ب10. قلت لك لا ده خليه ب9. قلت لي طب ماشي ماشي، ده مفيش عقد حتى الان. العقد يلا نوجب ونقبل. حضرتك تقول بعتك ب9 قبلت، مع كلمة التاء المضمومة من قبلت صار العقد صحيحا، وصار في ذمتي لحضرتك 9 قروش. خلاص، إذا متى يجب؟ بالعقد. كذلك عقد كذلك مهر الحرة، مهر الحرة ومهر غير الحرة يجب بالإيه؟ بالعقد، لا قبله ولا بعده، بمجرد قبلته منه أو من وكيله أو من وليه أو ما شابه. فهي أعفته قبل لكنها وجب خلاص. معلش ننتظر يا شيخ أشرف ننتهي بس وبعد كده نسمع الأسئلة. حاضر، نسمع الأسئلة الجميع إن شاء الله. ولو رضيت بلا طلاق، يعني حرة، لو رضيت الحرة بلا طلاق حلت له الأمة، لماذا؟ لوجوبه عليه بالعقد. وكذلك لو رضيت بالمؤجل، رضيت أن تأخذه مؤجلا فتحل له الأمة. ليه؟ لأن ذمته تطير مشغولة في الحال به، وقد لا يجدوه عند حلول الأجل. شوف الكلام الجميل الدقيق، هي لم تعفه من المهر ولكن وافقت على أن تؤجله. قالت أنا أخذ منك المهر بعد شهر من العقد، بعد سنة، بعد سنتين. فقال لا زالت الأمة تحل له، لا يمنع من نكاح الأمة. لماذا؟ لأن ذمته تطير مشغولة، فمن باب أولى لو لم يكن مؤجلا، لأن ذمته تطير مشغولة في الحال به، وصحيح عليه في المستقبل بعد شهر، لكن الذمة مشغولة الآن، والسداد يكون بعد شهر، لأن ذمته تطير مشغولة في الحال به، وقد لا يجدوه عند حلول الأجل. قال ومثل ذلك ما لو لم ترضى إلا بأكثر من مهر المثل. ومثل ذلك ما لو لم ترضى إلا بأكثر من مهر المثل. ما لم يكن السيد طالبا للأكثر المذكور في مهر الأمة. للأكثر النسخة القديمة فين؟ في أي خلاف في اللي أنا بقرأه يا شيخ صفر؟ أي خلاف ولو في حق؟ في أي خلاف؟ بالأكثر. ها؟ عن بالأكثر. قرض إلا بالأكثر من من مهر المثل ما لم يكن السيد طالبا. أنت عندك بقى في الأول ما لو لم ترضى إلا بالأكثر من مهر المثل، النسخة القديمة ما لو لم ترضى إلا بالأكثر، بأكثر من غير ألف ولا، شكرا يكفينا هذا خلاص. ومثل ذلك ما لو لم ترضى الحرة يعني إلا بأكثر من مهر المثل ما لم يكن السيد طالبا للأكثر المذكور في مهر المثل. ليه؟ لأنه قادر على نكاح الحرة بمهر الأمة. إيه؟ بدل في مهر المثل في مهر الأمة. نقرأ مرة أخرى. ومثل ذلك ما لو لم ترضى إلا بأكثر من مهر المثل ما لم يكن السيد طالبا للأكثر المذكور في مهر الأمة. لأنه قادر على نكاح الحرة بمهر الأمة. مفهوم؟ حد مش فاهم؟ يعني بيقول مثل ذلك في عدم منع نكاح الأمة، ومثل ذلك في عدم منع نكاح الأمة ما لو لم ترضى أي الحرة إلا بأكثر من مهر المثل. مهر المثل كام؟ 10,000. فقالت الحرة الموجودة اللي ممكن يتزوج بها، قالت أنا لا أرضى إلا بأحد عشر ألفا. مهر المثل كام؟ لمثل هذه 10، وهي اشترطت ألا تأخذ مهرا إلا 11,000، حتى لو كان معها 11,000. بيقول ومثل ذلك ما لو لم ترضى إلا بأكثر من مهر المثل. يبقى اشترطت أكثر من مهر مثلها، مهر المثل لها الحرة دي. الحرة يا أخي الحبيب. ومثل ذلك ما لو لم ترضى الحرة إلا بأكثر من مهر المثل. مهر الحرة كام؟ كل الكلام يخوانا على عدم وجود صداق الحرة مع الرجل الذي يريد أن يتزوج من الأمة، نمنعه إن وجد صداق الحرة. صداق الحرة كام؟ 10، مهر مثلها 10، وهي اشترطت أكثر من مهر المثل، مثلا 11، 12 إلى آخره. لا، مهر الحرة الذي يشترطه الماتن هنا هو مهر المثل. إذا اشترط أكثر من ذلك يبقى لا نمنعه من الزواج من الأمة. ومثل ذلك ما تتكلمش من غير إذن. ومثل ذلك ما لو لم ترضى أي الحرة إلا بأكثر من مهر المثل. ما يبقى حينفي بقى، ونفي النفي إثبات. ما لم يكن السيد طالبا الأكثر المذكور في مهر الأمة. هي اشترطت 11، الحرة اشترطت 11، وسيد الأمة عريض أن تتزوج من أمة، سيد الأمة طلب منه 11. ما لم يكن السيد طالبا للأكثر المذكور، هي طلبت منه 11، فالسيد أيضا أراد 11، خلاص بقى يروح يتزوج من الإيه؟ من الحرة. ومثل ذلك يعني في عدم المنع من نكاح الأمة ما لو لم ترضى أي الحرة إلا بأكثر من مهر المثل، يبقى يتزوج الأمة إلا استثناء من الاستثناء. ما لم يكن السيد طالبا للأكثر المذكور، 11 دولت هو مهر الذي طلبه السيد في أمته. أنت عايز تتزوج أمتي، أنا عايز 11، يبقى كده ممنوع من زواج هذه الأمة لأنه قد وجد صداق الحرة وإن كان أعلى من مهر المثل، لأنه قادر على نكاح الحرة بمهر الأمة. لأنه قادر على نكاح الحرة بمهر الأمة. نسمع الأسئلة. هي مين؟ هي الحرة. الحرة طلبت 11، ومهر المثل 10. هو قادر على أن يدفع هذا، قادر على أن يدفع 10. هو ده الفرع. هو ده الفرع يقول كده. هي يقول كده. يقول إن يتزوج بالأمة لا يمنع من زواج الأمة لو طالبته الحرة بأكثر من مهر مثلها. إيه نعم. وكذلك لو رجعت المؤجل، المؤجل مقصود به المهر كله مؤجل، لو كنت عارف ولا الجزء المؤجل منه قبلته هو قبل الجزء. أي حد رضيت بمؤجل تنشغل به ذمته. هو مع الآن الجزء هي قالت آخذ منك 10 و5 في المستقبل. 5 في المستقبل دي ينشغل بها الذمة، ومعوش معاه 10 فقط. سؤال الشيخ أشرف. هم مين اللي مالهمش؟ العقد الثاني اللي هو السيد او الرجل يعني والولي. السيد والولي مالهم؟ ما ينفعش، ممكن يتفقوا على المهر يكون قرش. ممكن يتفق ويكون قرش مثلا. طيب وبعدين؟ بس لو الولي قال له مش عايز فلوس خالص، الولي يملك ايه؟ الولي ما يملكش حاجه بباقي المراه. طب المراه قالت انا عايزه مهر قرش واحد، قرش واحد وعقد عليها يبقى عليه قرش، صح؟ اما لو قالت مش عايز فلوس خالص عقد عليها بالعقد لها مهر المثل. لو قالت إيه عايزه قرش واحد فقط وعقدت على هذا يجب لها مهر المثل. طب ليه طيب؟ لانها لها مهر المثل. وهي قالت انا عايزه قرش واحد. هي قالت بهذا لكن بالعقد يا سيدي الحبيب، بالعقد وجب لها مهر المثل. اهو هنا بيقول ان بعديها فلو قررت تاخد قرض مهر المثل فاقل يعني. معلش خليني امشي معاك عشان مش عايز تفكر فيه. قبل الفقه دي بالظبط. أيوة. لو رضيت او اتفضل بمهر فاقل وقد وجه له. ولو رضيت بلا فضاء لا بعديها بعدها. طب لسه ما جيناش؟ اما لسه. طب استنى علي. استنى علي الله يرحمك ويرحم والديك. الرحمة حلوة. شهر في الحالة دي زوجها بعد الشهر ولا خلال؟ لا بعد. طيب وكذلك يمتنع على سيدك يمتنع على سيدك أن تنكح سيدة أن تنكح عبدها المملوك لها أو الموقوف عليها أو الموصى له منفعة. إيه العلة؟ نفس العلة اللي في المثال. يعني هو دعاك أن يقع؟ لا طبعا. مالها؟ لأنه مالها؟ قوة العلاقة بينها وبين هذا الماء. تفضل. في قوله لأن جنته تطير مشغولة في الحال به ولا في الحال به؟ في الحال. طب كيف يكون في الحال؟ ولا في الحال به عند حلول تطير جنته مشغولة؟ في قوله. في الحال الآن، الآن جنته مشغولة. قبل حلول الأدب؟ اه. ذمته مشغولة. أنا عليا ليك دين. يعني أنت لما تقول لي خد فلوس وبعد شهر سدد، أنا ذمتي مشغولة ولا مش مشغولة؟ عليا دين ولا معليش دين؟ عليا دين ولا معليش دين؟ عليا دين معناها الذمة مشغولة. يبقى احنا متفقان. الحمد لله. عليا دين يعني الذمة مشغولة. يبقى مجرد اصطلاح. في الحال به. رغم أنت محمد الدندراوي. يعني العروسة إذا تنازلت بعد العقد، يريد أن نحن تدفع التنازل؟ بعد العقد؟ نعم. لا، خلاص بعد العقد خلاص. يدخل الحمام مش زي خروج. لا. غيره. سؤال جدع كده، سؤال حلو، زي كده. بص يا شيخ حسام، يا شيخ حسام الله يرحم والدك، الا بشرطين: عدم طباق الحره. عدم طباق الحره دي مش معناها يعني مراه واحده، اي حره، اي حره، يعني واحده عايزه 10، واحده مهر مثلها 11، واحده مهر مثلها 20. يعني هو المجتمع كله. ايوه الحره دي مش معناها واحده، مش معناها زينب، معناها اي حره. خلاص انتهى كده المشكلة. محمد الدندراوي يعني أنا حاسس إن في قوله وكذلك يمتنع عن السيدة أن تنكح عبدها للآخر. شوف جبت لنا المشاكل إزاي؟ لكن عدى الفرع ده. كان عدى وكروتك أنا بقى. عايز إيه؟ وقال بعدها إلا بشرطين أن حاسس إن هي مكان هنا مش يعني إلا بشرطين اللي هو إيه؟ يعني هنا قال وكذلك يمتنع عن السيدة أن تنكح عبدها المملوكة لها. وبعد كده قال إلا بشرطين. يا نهار أبيض. الا بشرطين، الا بشرطين ده بيكمل ولا ينكح؟ ليه بس يا محمد؟ عاجبك كده يا شيخ سعد اللي بيعملوه فيا؟ صحيح ولا لا لا مش صحيح، ضعيف ضعيف جدا ومنكر وموضوع. اللي يفهم كده ما يقراش الكتاب لوحده، ممنوع ممنوع. لذلك لازم نقرا على المتايخ والعلماء عشان ما نفهمش الكلام الغريب ده. الانجليزي اللي انت بتقوله انجليزي، والانجليزي مكروه. نعم. إذا تحرر لا تتزوج الحرة من عبد ابتداء، لكن لو كان عبدين وتحررت فهي تخير، فلا أن تبقى على نكاحها به. لكن ابتداء لا تتزوج الحرة من عبد، لا من عبدها ولا من عبد غيره. هنا لم بالمناسبة بس يعني للمقابلة، يعني كما أن الرجل لا يتزوج أمة نفسه ولا الموقوف عليه ولا الموصى له من فاتي على الدوام، فالعكس صحيح. لكن لم لأنه كتاب مش موسع، في كتب موسعة فيها الفروع التي تريدها والتي لا تفكر فيها. شأن الكتاب كتاب صغير اسمه متن، توسع فيه الشارح، توسع فيه المحشي، توسع فيه المعلق، مش مستوعب يعني، لم يدعي انه قد استوعب. تفضل يا حضرتك. لا اله الا الله، ما انا كنت بجاوب الشيخ فكان هو المشكله انها مش واحده. طيب مش واحده. نهر الحره في المتن يا عمرو إلا بشرطين، عدم صداق الحر يعني أي حر، يعني زينب أو فاطمة أو هند أو ثاني أو أي واحدة. هو ملك المصر، يبقى كده ملك المصر، يبقى كده ملك مهر الحر. طيب ما نفس الكلام نقوله هنا، لو طالبته الحرة بالزيادة يعني حرات. لو ما رفعت صوتك الحرة لا والله ما سامع. بس بتوطي حتتك اكتر، بقول لك والله ما سامع، تقوم تقرب عليا وتوطي اكتر، ارفع صوتك. حرة لا يطاعها العبد، عبدها يعني المالية يعني، ولذلك لا تزوج السيد أمته هي نفسها. جدع جدع، هو ده اللي احنا قلناه قبل كده، لا يتزوج الرجل أمة نفسه ولا تتزوج السيدة عبد نفسها. لا يتصور، بس لم يبح، يتصور ان العبد يطأ سيدته، لكن ممنوع. بعدين معايا انتوا كنتوا مريحين، كنتوا في الامتحانات مريحين. ها من مهر المثل. وهذا عند عدم طلب الأكثر، هذا الأكثر. لكن لو طلب الأقل، لا طلب أكثر أيضا، أكثر من الأكثر، لا الأكثر من يعني نفسه 11. الحرة طلبت 11 ومهر مثلها 10، والسيد طلب 11. طيب يمتنع الزواج، يتزوج من الحرة، لا يتزوج من الأمة. لكن لو يتزوج، لا يتزوج من الأمة، يتزوج من الحرة إنسان. أو فقد الحرة، ولا لسه قبل ذلك؟ لسه قبل. ولو رضيت له الحرة بمهر المثل فأقل، ولو رضيت له الحرة بمهر المثل فأقل، وقد وجده لم تحل له الأمة، العلة لقدرته على صداق الحرة، ولا نظر للمنة في الثانية، الثانية اللي هي فأقل، إذ العادة المسامحة في المهور، ولا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة لأنه كالعدم. مرة أخرى، ولو رضيت له الحرة بمهر المثل فأقل، وقد وجده لم تحل له الأمة، يعلمنا إيه؟ يعلمنا أنها لو فوضته، المفوضة يعني التي وافقت على أن تتزوج بلا مال، زوجني بلا مال، قالت لوليها زوجني بلا مال، زوجني بلا مال لا يمنعها من أن تستحق مهر المثل بالعقد، وهذا نص عليه قبل ذلك لأنه لوجوبه عليه بالعقد اللي هو إيه؟ مهر المثل. لو وافقت على أن تزوج مجانا، لأنه لابد من مهر، لابد من مهر، لو رضيت بأقل بمهر المثل الحمد لله، أقل من مهر المثل الحمد لله، مجانا ما فيش حاجة اسمها مجانا، لها ألا تذكره في العقد، لكنها لو لم تذكره وجبه، لكن لو ذكرت أقل من مهر المثل يجب في العقد، لو ذكرت في العقد أقل من مهر المثل وجب الأقل، خلاص؟ لو رضيت له الحرة بمهر المثل، ولو رضيت له الحرة بمهر المثل يعني في العقد، وليها قال زوجتك موليتي على 5 ومهر مثلي 10، قال قبل. ولو رضيت له الحرة بمهر المثل فأقل، وقد وجده لم تحل له الأمة، العلة لقدرته على صداق الحرة، خلاص، لأنه رضيت في العقد بالمهر المثل أو أقل. أما لو دخلت العقد على أنه لا مهر لها، لا لا لا يصح هذا الكلام، هذا الكلام لغو، لابد من مهر. ما هو المهر؟ 10 ولا 5 ولا كام مهر المثل. ولا نظر للمنة في الثانية، في الثانية الصورة الثانية، معنى صورتان، أنها وافقت على مهر المثل، الصورة الثانية أنها وافقت على أقل من مهر المثل. الصورة الثانية أنها وافقت على أقل من مهر المثل، بعضهم قال هذا لا يمنعه من نكاح الأمة، ليه؟ قال لأن في ذلك منة، وهو لا يجبر على هذه المنة، إذا قبلت أن تتزوجه بأقل من مهر المثل فكأنها تمن عليه، والشريعة لا تجبره على هذه المنة، فنبيح له أن يتزوج من الأمة. فقال لا نبيح له الزواج من الأمة، ورضاؤها بمهر المثل أو أقل يمنعه من نكاح الأمة. طب والمنة اللي بيتكلم عليها؟ قال ولا نظر للمنة في الثانية، يعني في الصورة الثانية، ليه؟ إذ العادة، إذ تعليلية، خليكم معايا، خليكم معايا لو سمحت. لقدرته على صداق الحرة، ولا نظر المنة في الثانية، إذ العادة المسامحة في المهور. لماذا؟ إذ تعليلية، لماذا لا نظر للمنة؟ قال إذ العادة المسامحة في المهور، يبقى المنة ضعيفة، في منة ولكنها ضعيفة، لما اعتيد المسامحة في المهور، بل هذا من المسنون، بل هذا من المستحب، بل هذا من بركة المرأة، خفة مؤنتها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هريئا مريئا، في عادة للتسامح في المهور، فصارت المنة ضعيفة فلا اعتبار بها، فلا نظر لها. ثم قال ولا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة، مع مهر الحرة بس المال ده غائب، يعني مش حاضر الآن، هو عنده مشكلة أنه يريد الزواج ويخشى العنت، فينتظر المال حتى يقدم، حتى يؤدي المدين دينه، والمدين معثور، مال غائب، يبقى لا يمنعه مال الغائب، رغم أن معه مصداق الحرة ولكن المال غائب، محبول، رهن، عند مدين معتق إلى آخره، لا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة لأنه كالعدم. كالعدم، الكاف دي مهمة، هو مش عدم، إنه قد يأتي، كالعدم لأن غالبا لا يأتي، هذا المال الغائب غالبا لا يأتي، فهو وجوده هو وعدمه سواء في مثل هذا. العلم دي قوية من صلاح الأمور دي، دي علم قوية مؤمرة، مثل ما قلنا الحد الأدنى، إذا جت قبل عهد وراضي مش الحد الأدنى، هي ممكن إنها ترضى بأقل من المهر، إذا جت قبل عهد قبل ما يتم العهد وقالت بمهر أقل من مكي، هيجي في العهد إيه مهر مكي؟ لا حصل. قلنا كده، قلنا لو لم ترضى ب لا لا لا، لو قال لو سمحته أعفته نهائيا أو رضيت بأقل من مكي، ثم جاء العهد، لو عافته، لو أعفته نهائيا من المهر بالكلية تأخذ مهر المثل، لأنه لابد من التسمية، ولو لم يسمى يبقى مهر المثل، فلو أعفته يبقى مفيش تسمية، يبقى يرجع من المهر المثل. أقل من مهر المثل خلاص تمت في العقد، تمت في العقد أقل من مهر المثل، مهم التسمية في العقد، يعني قبل العقد قالت أريد 5 ومهر المثلية 10، وساعة العقد أصرت على هذه 5 خلاص نأخذ دي، لأنها تمت شيئا في المهر، تمت في العقد عفوا، تمت شيئا في العقد. لكن لو لم تسم بالكلية صفر يبقى وجب لها مهرين، وجب لها مهر. ما هو المهر؟ مهرين، تمت أو تم وليها في العقد شيئا ما، وجب هذا الشيء وإن كان أقل من مهر المهر. أيوة يا أخي، لو كان قد تم، لو كان قد اتفق على شيء، لكن لو لم يكن قد سبق بينهما اتفاق يبقى مهر المثل على الاقل، يعني حياتي بعد ذلك ان شاء الله. ما هو المهر المعتبر شرعا وما اقله؟ هل يعني شيء تافه مطلقا كده حبه قمح؟ سياتي ان شاء الله. عدم صداء إلا بشرطين، عدم صداق الحرة أو فقد الحرة. فقد الحرة أي بأن لم يجدها في بلده، فلو وجدها غائبة عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة في طلبها حلت له الأمة. في حرة ولكنها ليست في بلده، طب اذهب إليها في مشقة شديدة حلت له الأمة بأن لم يجدها في بلدي. فلو وجدها غائبة عن بلدي ولحقه مشقة ظاهرة في طلبها حلت له الأمة. وضبط الإمام المشقة بأن ينتب في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد. وضبط الإمام المشقة، ما هي المشقة؟ ما حد هذه المشقة التي لو لحقته حلت له الأمة؟ وضبط الإمام المشقة بأن ينتبه في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد عرفا، إذا كان في بحثه عن هذه الحرة الغائبة سينتبه عرفا إلى الإسراف ومجاوزة الحد تحل له الأمر. قال أو لم تلحقه تلك المشقة لكنه لا يقدر على منع نفسه من الزنا في مدة السفر لها، لا يمنع من الأمة. صحيح مش هتلحقه مشقة، ولكنه لا يمنع نفسه عن الشرط الثاني وهو مخاف خوف العنف، وبيقول لا يلحقه مشقة إذا طلبها، ولكنه في خلال مدة السفر قد يقع في العنف، في الزنا، العنف أي الزنا. قال أو لم تلحقه المشقة لكنه لا يقدر على منع نفسه من الزنا في مدة السفر لها، وإلا وجب عليه السفر لها. إن استطاع أن يجدها ولو خارج حدود المدينة بحيث لا تلحقه مشقة ولا يخشى على نفسه من وقوع في الزنا في خلال مدة السفر وجب عليه السفر لها ويمنع من نكاح الأمة. قال ومحله كما قال الزركشي إن أمكن انتقالها معه إلى وطنه وإلا فهي كالمعدومة، لما في تكليفه المقام معها في بلدها من الغربة، والرخص لا تحتمل هذا التضييق. يبقى هو سينتقل لها ويسافر لها ثم تصرف عليه أن تبقى في بلدها في الغربة، يبقى هي كالعدم ويحل له نكاح الأمة. ليه؟ لأن بقاءه في الغربة فيه تضييق، فنلجأ إلى الرخصة. طب من ضيق عليه حتى لا يذهب إلى الرخصة؟ نضيق عليه ونقول له لا بد أن تذهب إلى الحرة وتنكحها في بلدها، ونضيق عليه. قال الرخص لا تحتمل هذا التضييق، إنما جاءت الرخص من أجل التوسعة على الناس، فالرخص لا تحتمل هذا التضييق. أي سؤال؟ رخصة نكاح الأمة. الحرة بيذهب الحرة، بس هي بتشترط عليه الحرة الغائبة عن البلد، تشترط عليه أن يبقى في بلدها في الغربة يعني، يذهب وينتقل إلى بلد أخرى، وتشترط عليه أن يبقى معها في بلدها يعني غريبا عن بلده. فدي مشقة شديدة. نقول لو ترخص، ترخص فتزوج الأمة، لا يلزمك أن تذهب إلى هذه المرأة الحرة التي تشترط عليك أن تبقى معها في بلد الغربة. هو عمل كده عشان يروح وراح ذهب وراح عشان يروح، ولا عشان بياخد العقد؟ لا، ده احنا بنقول له يجوز لك أن تترخص وتتزوج الأمة، لأن الرخص لا تحتمل التضييق، لأن لو لم أرخص له يبقى ضيقت عليه. هو التضييق جاء من يعني من جهة عكسية، هو ذهب كده عشان أحضر التضييق، بقول له لما امنعه من الرخصه، لما امنعه من الرخصه، لما امنعه من الرخصه اكون قد ضيقت عليه. والرخص لما ما اعطوش هو زي ما راح عمال يرقلح وراه، فانا اقول له الرخصه كان تضييق. بنقول له لا يجب عليك ان تذهب الى هذه المراه وان تبقى معها في الغربه، ولك ان تترخص. ولا يقول قائل امنعه، امنعيه يا شريعه من هذه الرخصه، لأنه يمكن يتزوج بالحرة. يعني قد يفكر مفكر ويقول قائل نمنعه من هذه الرخصة، زوج من الأمة رخصة، فنمنعه من الرخصة لأنه وجد الحرة. نقول له هذا فيه مشقة، بقاؤه في الغربة فيه تضييق عليه، أن نلزمه بأن يبقى غريبا عن وطنه بعيدا عن أهله وناته فيه تضييق، والرخص لا تحتمل التضييق. هو نفس الجانب، افعل الرخصة حتى لو يضيق عليك، لك أن تفعل الرخصة حتى لو ضيق، يعني شوف الرخصة حتى لو ضيق، شوف الرخصة كانت تحتمل التضييق. بص يا شيخ، صلي على النبي، زي النبي صلى الله عليه وسلم، الشخص غير الواجد للماء يعمل ايه؟ يصوم؟ ثاني، الشخص غير الواجد للماء يعمل ايه؟ الماء الماء الماء الماء الماء. الشخص غير الواجد للماء غسل يعمل ايه؟ يتيمم. طب ايه رايك انه يسافر؟ ليه؟ المشقه تضيق عليه، ما هيجد الماء بعد 30 كيلو 40 كيلو، ده تضييق عليه. لو طلبته الشريعة بأن يسافر يحصل الماء، ليس في هذا تضييق عليه؟ فنقول له يجوز لك الترخص ولا لا يجوز له الترخص؟ هي نفس اللي معنا، الرخص لا تحتمل التضييق حتى نرخص. أنت اللي قلت، أنت اللي اعترفت بلسانك، زل لسانك واعترفت بذلك. أقول له ترخص حتى لا يضيق عليك. يعني الرخص لا تحتمل التضييق، لأن هذا الجانب الآخر فيه تشريع الرخص، تشريع الرخص لا يحتمل التضييق. فكر فيها كده على معنى، تلاقيها صح وحلوه وجميله، ايس كريم جميله جدا. نعم. انا عايزك لا تحتمل الرخص نفسها، لا يرد احتمال التضييق، لا يرد عن التضييق. الكتاب كده صح، واللي مش فاهم كده يالف، هو يعمل كتاب متن شفاهي. الامر اخر غير المستقبل، لا تحتمل الطريق اصلا، الرخصه يعني لا تنفع الطريق، يعني الرخصه لا تحتمل، يعني لا تستوى للطريق، هي الرخصه عكس تشريع تشريع الرخصه، تشريع الرخصه لا يحتمل الطريق. كلام سهل وجميل وحلو جدا، كانه اللي كان استفاد من الفهم جنس فعل رخصة. طيب وجه رخصة طبيعية. لا ما فعلش رخصة لا. الآن يفعل رخصة. أنا قلنا في هذه الرخصة لا تحتمل. بيعمل رخصة خالص. الكلام شو بيقول كده؟ كلامه هو كلامه بيقول إيه؟ بيقول إننا لا نمنعه من الرخصة. لا نمنعه من الرخصة في هذه الحالة. لأن الرخص لا تحتمل التطبيق. وهي كلام سهل حلو قوي سلس. ما عزب. عزب زلال. لحقاه مشقة مثل وحقاته مشقة. لحقاته المشقة. هنا لحقاه مشقة. ينفع لأنها مؤنث مجازي. أو فقد الحرة. الشارح قال أو فقد الحرة. أي بأن لم يجدها في بلده فلو وجدها غائبة عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة في طلبها حلت له الأمة. وضبط الإمام المشقة بأن ينتبه في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد. أو لم تلحق تلك المشقة لكنه لا يقدر على منع نفسه من الزنا في مدة السفر لها وإلا وجب عليه السفر لها. ومحله في محله كما قال الزركشي إن أمكن انتقالها معه إلى وطنه وإلا فيك المعدومة بما في تكليفه المقام معها في بلدها من الغربة. فالرخص لا تحتمل هذا التضييق أو عدم رضاها به أي بالزوج. وجد الحرة ووجد مهر الحرة ولكنها لم ترضى به لقصور نسبه أو نحو ذلك لدناءة حرفته وما شابه. وكذا ما مش حرة واحدة يا شيخ عمرو، أي حرة بقى، كل ذهب إلى الأربعة الموجودات في بلده كلهم رفضوا، كلهم رفضوا. مش حرة واحدة، الحرة يعني جنس، الحرة جنس يا أخواني، جنس الحرات. أو عدم رضاها به أي بالزوج لقصور نسبه أو نحو ذلك. وكذلك عدم رضاها بما قدر عليه من المهر بأن طلبت أكثر منه. وده مر علينا. لا هو اللي أقرب. يبقى لا تزوج الآن. أنا قصدي بكونها مش جميلة. لا لعل ما يكون مش جميلة. أنت مكتوب؟ أنا كان قصدي بقلة الدين ووجد الدين. إيه الفرق يعني؟ قلة الدين وقلة الجمال. هو رفضها يبقى مفيش استقبل. شوف الشروط اهي، عدم الصداق، خوف العنت، عدم رضاها به. اما هو بيقول انا وجدت الحره ومعايا صداقه بس هي مش دينه، بس هي مش جميله. وخوف العنت أي بأن يتوقعه لا على ندور، أي بأن يتوقعه لا على ندور، بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه، بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه، أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء، أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء. يعني 50% أو أكثر يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء، يعني 50% أو غلب على الظن، يعني أكثر من 50%. بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه، بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه، بخلاف ما إذا توقعه على ندور بأن تضعف شهوته يعني فقط، أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضا فلا تحل له الأمة. لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم. وذلك لقول ذا تعليل للشرط الثاني من شروط المصنف، لماذا اشترط خوف العنت لإباحة نكاح الأمة؟ ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم، والعنت هو الزنا. ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم طولا. قال والطول السعة، والطول السعة. غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، ذي الطول للسعة. والطول السعة، والمراد به المهر، وفي هنا المهر. والمراد بالمحصنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المراد بالمحصنات في هذا الموضع الحرائر، لأنه قد يرد بالمحصنات في مواضع أخرى في القرآن العفيفة، وقد يرد بها الزوجة. فالمحصنات في القرآن لها ثلاث معان يختلف معناها باختلاف الموضع. هنا معناها الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرة. وقد تأتي بمعنى العفيفة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تأتي بمعنى الزوجة. ممتاز. ومن لم يستطع منكم طولا أي سعة اللي هو المهر أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات. قال والمؤمنات الأولى جري على الغالب، لأن يعني في الآية المؤمنات مرتان، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالمؤمنات مكررة في الآية مرتين. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هذه المؤمنات الأولى، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات الثانية. فقال والمؤمنات الأولى جري على الغالب، يعني ليست قيدا، جري على الغالب أي ليست قيدا. ليه؟ لأن الحرة الكتابية كالحرة المسلمة في منع الأمة كما يعلم من قول الشارح افتح قوسا ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية، أغلق القوس. الشرط لجواز نكاح، شرط جواز نكاح الأمة أن لا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية. فقوله تعالى في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المؤمنات هنا جروا على الغالب وليست قيدا، بل لو استطاع أن ينكح الحرة الكافرة وكان تحته حرة كافرة لا يجوز له أن ينكح الأمة. ومن الصفات التي تكون جريا على الغالب قوله تعالى في المحرمات من النساء، ايوه نعم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي من المحرمات على الرجل ان يتزوجها الربيبة بنت الزوجة. فقال وصفان تنزيل العزيز وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالظاهر أن هذا قيد، والصواب أنه ليس قيدا بل هذا جر على الغالب. فالربيبة سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر لا تحل للرجل. حجر يعني رباها في حجره، صغيرة رباها في حجره، يقال حجر وحجر بالفتح وبالكسر. فذكر التي في حجوركم إنما هو جري على الغالب وليس قيدا للإخراج. فهنا أيضا المؤمنات في الأولى ليست قيدا بل هي جري على الغالب، والمؤمنات الأولى جري على الغالب، لأن الحرة الكتابية كالحرة المسلمة في منع الأمة كما يعلم من قول الشارح افتح قوسا ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية، أغلق القوس. قال بخلاف المؤمنات الثانية، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فإنه قيد، ده قيد إخراج بقى، فإنه قيد في حق المؤمن، قيد في حق المؤمن المسلم الحر لا ينكح إلا أمة حرة مسلمة، لا ينكح إلا أمة مسلمة، لابد أن تكون مؤمنة، لأنه يشترط إسلام الأمة في حق المسلم كما سيأتي. وعلم من ذلك أن الشرط أن الممسوح، وعلم من ذلك عفوا، وعلم من ذلك الشرط أن الممسوح والمجبوب لا يحل لكل منهما نكاح الأمة. ليه؟ قال لأنه لا يتصور منه خوف العنت بخلاف العنين والخطي. ثاني، وعلم من ذلك الشرط أن الممسوح والمجبوب لا يحل لكل منهما نكاح الأمة. الممسوح أي فاقد الآلة خلقة، فاقد الآلة من الرجال يعني خلقة، والمجبوب مقطوعها. يعني هو مخلوق بها ولكنها قطعت. فالممسوح والمجبوب كل منهما لا يحل لهما نكاح الأمة. وعلم من ذلك الشرط، الشرط اللي هو الثاني خوف العنت، وعلم من ذلك الشرط أن الممسوح والمجبوب لا يحل لكل منهما نكاح الأمة. لأنه لا يتصور منه، منه ضمير يعود على مين؟ لأنه لا يتصور منه خوف العنت، منه ممسوح والمجبوب اثنان، ومنه ضمير مفرد. هات ايدك مش ابنك مات؟ هات ايدك ابنك نام ولا مين؟ ايوه، لكل منهما الضمير يعود على كل، كل منهما، لأن كل لفظ مفرد، كل منهما. أيوة، مش ما يعود على الممسوح والمجبوب، لأن المفرد لا يعود على المثنى يا علامة، لا يعود على على ممسوح والمجبوب، لأن المفرد لا يعود على المثنى يا علامة، إنما يعود على كل منهما، على كل مفرد يا علامة. لأنه لا يتصور منه أي من كل منهما العنت اللي هو الزنا، الممسوح والمجبوب لا يزني، فهو فاقد للشرط الثاني فلا يحل له نكاح الأمة، لا يحل لكل منهما نكاح الأمة. مع أننا أصلا منعنا، مش منعنا، ضيقنا في نكاح الأمة خوفا من أن يكون نتاج الزواج بالأمة العبيد والأرقاء. وهنا الممسوح والمجبوب إذا تجد الأمة لن ينتفع أصلا نتاج، لن يخرج نتاج إلى الوجود أصلا، لكن الشرط هو أو مجموعة الشروط منها خوف العنت، وهنا خوف العنت غير موجود. بخلاف العنين والخطي، بخلاف العنين والخطي، العنين هو الذي لا تنتشر آلته، والخطي الذي قطعت أنثياه، قطعت أنثياه الخطيتان، لأن يتطور منه الزنا، يتطور من كل منهما الزنا، العنين يتطور منه الزنا والخطي يتصور منه الزنا. لأن الزنا هو دخول قدر الحسفة في الفرج، دخول قدر الحسفة في الفرج، والعنين رغم أنه لا تنتشر آلته لكن يتصور دخول قدر حسفته في فرج المرأة فيحصل الزنا. الشرعي يحصل ما يصدق على الزنا الشرعي، وإذا أقر أو شهد عليه أربعة يحد للزنا والعياذ بالله تعالى. والخطيب كذلك يتطور منه قطع فياه لا يمنعه من الوقت، والعنين لا يمنع لا تمنعه عنته من الوقت، ولا بد أن يكون العنة عاما. فالمعتبر عموم العنة لا خصوصه. فلو خاف العنة من أمة بعينها لقوة ميله لها فليس له أن ينكحها، لأن العشق لا اعتبار به. لأن العشق لا اعتبار به لأنه تهييد من البطالة سببه، يعني من هنا سببية، لأنه تهييد من البطالة وإطالة الفكر. وكم من إنسان ابتلي به وتلاه، يعني ليس إدمانا، هو ناتج من البطالة وإطالة الفكر. فلو ترك البطالة وترك إطالة الفكر يسلو هذا العشق. يبقى يشترط في الخوف العنة الذي هو الشرط الثاني مما من الشروط التي إذا توفرت حل وأبيح نكاح الأمة، أن يكون الخوف العنة عاما، أن يخشى الوقوع في العنة في الزنا مع أي أمة، لكن أن يخشى الوقوع مع أمة بعينها، مع أنثى بعينها، يبقى ده مش خوف الزنا، ده ناتج من العشق، مش مجرد الشهوة التي غلبت عليه مع قلة تقواه، لا، ده ناتج من عملية فكرية، من إطالة فكره مع بطالته. ولذلك في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مظلوم فيهما كثير من الناس. يظلم الإنسان نفسه ويضيع على نفسه نعمة جليلة عظيمة، بل نعمتين عظيمتين جليلتين وهما الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة كبيرة عليك أن تشغله، فإن لم تشغله شغلك. فالبطالة وإطالة الفكر معا ينتجان العشق. فلو كان العنة خاصا لا يبيح نكاح الأمة، فيشترط كونه عاما. فالمعتبر عموم العنة لا خصوصه. فلو خاف العنة من أمة بعينها لقوة ميله لها فليس له أن ينكحها، لأن العشق لا اعتبار به، لأنه تهييد من البطالة وإطالة الفكر. من هنا سببية، لأنه تهييد سببه البطالة وإطالة الفكر. وكم من إنسان ابتلي به وتلاه. انتبه، هذا كلام مجربين، هذا كلام عقلاء، هذا كلام فاهمين. معناه إذا جاءك أحد المبتلين أو إحدى المبتليات بالعشق فافهم مع من تتعامل. إنك الآن لا تتعامل مع حالة إدمان، مع حالة تتعلق بالفراغ وبالفكر. فامنعه وامنعها من البطالة، وامنعه وامنعها من الفكر. فكم من مبتلى به أو من إنسان ابتلي به وتلاه. نسمع الأسئلة. معتبر مقدمات الزنا، يعني واحد من يخشى أنه يقع في الحرام يغلط على بطنه. الحرام اللي هو إيه؟ شخص مقدمات الزنا؟ لا، العنة هو الزنا، مش مقدمات الزنا. أنا فاهم، ده يعني معوش يتجوز الحرام، ما يزنيش، ما يقدمش على مقدمات الزنا. ما يربحش ما هو يتجوز الأمة عشان أصل دي رخصة، الرخص لا يتوسع فيها. مر علينا قبل ذلك الضابط ده، الرخص لا يتوسع فيها. نعم. أو يحتمل الوقوع فيه وعدم على السواء، دي من الحاجات اللي برضه لا يلجأ فيها إلى أنه ينجح الأمة. ينجح إذا احتمله على السواء أو زاد. لا، في حالتين، في أن يغلب على ظن الوقوع فله أن يفعل ذلك. بيفكر هنا لا على الرجوع، قال بأن يغلب هنا بينفي بيتصور المنفي. لا بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل. صورتين. صورتين تجوزان. يعني إذا كان على النزول لا. لا ليش لا؟ إذا غلب على ظنه. أو استوى. ثم قال أو استوى. استوى استوى إيه؟ 50%. له أن. طب بأن تغلب شهوته ولا بأن تغلب؟ لم كسر لم. تغلب شهوته. ولا لم كسر. تغلب. مش تغلب. تغلب شهوته. بعد غربين في غربين هذه دي معنويات غلب يغلبه يعني طيب تغلب شهوته معك حق يعني تغلب شهوته ايضا بالنسبة لأنه خدنا سابقا ان الذي بي علم انه لا تلزمه الحاجة ثم لا تلزمه الحاجة يعني يعني ليس له حاجة وان الزوج في حكم الكراهة كل الذي بيع علة عند علة إذا فقد الشعور مش ده معناه العلمي طيب في علة فاتة اللي هو يتزوج مع الكراهة ولأنه فقد الحاجة أولا يعني هنا العلمي مستثنى الذي فوق الأربعة اللي هو المحبوب والممسوك لأنه متصور أربع شخصيات المحبوب والممسوك والعلمي والخطي دولة دولة لا العنين والخطي قال دولة يقع منهما الزنا مع الكراهة مع الكراهة أنا مش نعرف على الكراهة ولا ما كنتش ما هو فقد المرأة كلمة فقد الحاجة أيوة إيه العلاقة إنها نبيح له الزواج مش فقد الحاجة يعني يعني كونه من الزواج مع الكراهة إيه المشكلة كلمة فقد الحاجة صح من الناس بقول يعني ليه بقى بيش له حاجة هو أصلا مش موجود ما هو المكروه مباح هو المكروه مش مباح هو فاقد الحاجة وليش الحاجة قليلة ما فاقد الحاجة ايوه ما هو يعني انت خلاص انا فاكر الفرع وانا مؤيدك فيه بس ايه مش ايه التعارض يعني التعارض ان هو يعني ما اضموش بقى مع الممسوح والمشبوه ما اضموش مع الممسوح ينزلك تحت فصل ضم تقصد اضمه ولا ما اضموش؟ لا خليه معاه ليه؟ عشان ده يعتبر فاقد الحاجة ما هو الزواج مش وقاع فقط هو الزواج وقع فقط ما اللي جوزناه له وقلنا له مكروه يجوز مع الكراهه ما كنا منعناه منه بسبب خوف العمل بتكلم على حاجه الان انا بقول اذا كان المساله مساله وقاع ووطء فقط يبقى كنا قلنا له ممنوع يا عنين ما تتزوج اصلا يعني لان الزواج عباره عن وقاع فقط ده شيء بهيمي الزواج مش وقاع فقط السبب هنا كده السبب ان احنا مندرجين السبب في ايه؟ خوف العمل هنا اعرف الحته دي هيقع في العمل متصور ولا مش متصور؟ يعني لما يجي يقول لي انا هقع في العنت. اقول له اوعى في العنت؟ لا هي موضوع وقاع ايوه. طيب السبب يقول عالم خوف العنت، موضوع وقاع فعلا بس مش حاجه غير كده. طيب يعني اقول له تزوج اما ولا ما تزوجش اما؟ انا بقول اقول له يا تزوج الاما؟ بالظبط. رغم انه هيزني؟ ما انت فاقد الحاجه اصلا. هو فاقد الحاجه لكن ممكن يزني. ممكن يوقع هو العنين لا يزني؟ ما هو بيصور لي بيقول لي انا قاد انا حق خايف من الزنا ولا تصدق هذا لا انا فهمت سؤالك لا اصدقه لا اصدقه ازاي لا اصدقه لا اصدقه طبعا ازاي لا اصدقه انت كده هتخلي الشريعه متناقضه لا اصدقه ويروح يزني لا اقيم عن الحد بقى ده هيزني ازاي لا اصدقه اذا كان يتصور منه الزنا ازاي لا اصدقه يعني معناه انه لما يقع منه الزنا لا احده معناه لما تغيب حسفته في فرض امراه اجنبيه لا احده وهذه معنى يتفوق منه الزنا يعني تغيب حسفته في فرض امراه يتفوق طبعا يتفوق خلاص يا فندم عنده شهوه طبعا عنده شهوه عايز ترد على الاستاذ سامح يعني كده يعني أي نعم استمع فلاه يعني نسيه فلاه السلو النسيان فلا يتلو كنتي ينسى. قال أي الزنا، يشرح العنت، وخوف العنت أي الزنا، وأصله المشقة. أصله يعني كلمة أصله هنا معناها لغة، أصله يعني في اللغة، الزنا في أصله اللغوي عفوا العنت، وأصله الضمير يعود على العنت، العنت في أصله اللغوي المشقة. سمي به الزنا لأنه سببها، لأنه أي الزنا سببها بالحد في الدنيا، لأنه سبب للعنت، سبب المشقة يعني، لأنه أي الزنا سبب للمشقة. كيف؟ بالحد في الدنيا إن حد فيها، وإلا فبالعقوبة في الآخرة إن لم يتب. الله، شوف الكلام الدقيق، ما قالش العقوبة في الآخرة، بالعقوبة في الآخرة مباشرة، ما هو ممكن يتوب، ما يزني في الدنيا ولكن لا يعاقب في الآخرة إن تاب، ومن تاب تاب الله عليه. أي الزنا وأصله أي في اللغة المشقة، أصله أي أصل العنت المشقة. سمي به الزنا، سمي بالعنت الزنا، به ضمير العنت، سمي بالعنت الزنا لأنه أي الزنا سببها أي المشقة. الضمائر دي نعيدها مرة أخرى لو سمحت، مهمة. أي الزنا يصح للعنت، أي الزنا وأصله ضمير يعود على العنت، وأصل العنت المشقة يعني في اللغة. سمي به أي العنت الزنا لأنه أي الزنا سببها أي المشقة. كيف؟ كيف يكون الزنا سببا في المشقة؟ قال في الدنيا، بالحد في الدنيا إن حد فيها، قد لا يحد، وإلا يعني إن لم يحد فبالعقوبة في الآخرة إن لم يتب، لأنه قد يتوب، فمتى حد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. فلم يقل بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة، لم يجمع بينهما، لأنه لا يجمع على عبد واحد عقوبتان، الله تعالى أكرم من ذلك. فمتى حد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. أما لماذا ذهب ماعز رضي الله عنه، ولماذا ذهبت الغامدية رضي الله عنها لتعترف بزناها؟ ما فيش واحد عاقل يريد أن يحد ثم يعذب في الآخرة، أراد أن يطهر، طهرني يا رسول الله. لما ثبت في عقيدتهم وفي نفوسهم أن الحدود طهارة، وأنها لا تجمع مع العقوبة في الآخرة، قالت له طهرني يا رسول الله. وهذا ليس معناه أن الإنسان يستحب له أن يذهب فيعترف بذنبه، بل ما فعله ماعز والغامدية رضي الله عنهما مكروه، بل محرم عند بعض العلماء، يجب على العاصي والمذنب أن يستر على نفسه، يجب عليه أن يستر على نفسه. فمتى حد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة، لأن الله تعالى أكرم من أن يجمع على الذنب الواحد عقوبتين. فهو من تسمية السبب باسم المسبب، فهو من تسمية السبب باسم المسبب، من تسمية السبب الزنا باسم المسبب المشقة. سمي الزنا زنا باسم العنت لأن العنت معناه المشقة في اللغة، والزنا سبب في المشقة بأن يحد في الدنيا إن حد، أو يعاقب في الآخرة إن لم يتب عليه أو يتوب من ذلك. الأسئلة، أي سؤال إلى هنا؟ نعم. يجب على المذنب أو العاصي أن يصبر على نفسه ويتوب، مفيش عقوبة مع التوبة. إذا تاب تاب الله تعالى عليه، إذا صحت توبته خلاص لا عقوبة في الآخرة. كأنك تسأل إن المرأة منا لا يدري أتقبل توبته أم لا، فيذهب ويفضح نفسه. لا، هذا عاصي، إنسان عاصي. إن من أكبر الكبائر أن يبيت الرجل وقد ستره الله تعالى فيصبح، وقد ستره الله تعالى فيكشف ستر الله عنه، من أكبر الكبائر. نعم، ترفع صوتك ونشوف غيرك. نعم، ما دام الامر يعني عندك حرام من الواجب يبدا فيقعد الامر يفضح نفسه. من اين جاء بالدليل ده؟ الحديث صلى الله عليه وسلم لم يوصل على ما يفعله. هو نفسه صلى الله عليه وسلم اللقاء، وانا كنت بقول ايه من شويه، هو من شويه اللي هو اللي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكبر الكبائر ان يبيت الرجل وقد ستره الله تعالى فيصبح ويفضح نفسه ويكشف ستر الله تعالى عنه ويقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا. هو اللي يعلمهم. واحد ارتكب الحرام وراح قال للنبي أنا فعلت كذا وكذا، راح عند القاضي، النبي قاضي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع لعلك فخذت، لعلك قبلت، لعلك غمست، أبيك جنون. عمل اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما قصر، هيعمل ايه أكثر من كده؟ علمنا وفهمنا وأزال ظلمتنا وعلمنا ان احنا ما نضحش نفسنا، لا عند العبد، لا عند القاضي، ولا عند غير القاضي. فواحد عصى وراح قال للقاضي في مجلس القضاء انا البعيد فعلت وفعلت، يعمل ايه؟ اذا كان متعلقا بحق العبيد خلاص، لانه لا يجوز الرجوع عن الاقرار في حق الغير. لكن اذا كان متعلقا بحق نفسه يقول له اذهب، لا انت بيك جنون، ارجع يا راجل يا مجنون، ارجع يا مجنون، ارجع يا مارة من دولة، ارجع شوف الرحمة، شريعة جميلة. لانه لا يتعلق بحق الغير. ما قالتش انا زنيت مع فلان، زنيت، ما قالوش انا زنيت مع فلانة، زنيت، فما سألوش زنيت مع مين. فأقر على نفسي، أقر على نفسي، ارجع ارجع ارجع، أصر خلاص. قاضي لابد أن يقوم بوظيفته. هو عند الشافعية حرام ولا حرام؟ عند خلاف عند الشافعية خلاف، والراجع عندهم أنه حرام. أين وصلنا؟ ترك المصنف قبلها. حاضر. فهو من تسمية السبب المسبب قال مدة فقد الحرة وخوف العنة أي الزنا مدة فقد الحرة. المحشي قال ظرف لخوف العنة، ظرف مدة ظرف لخوف العنة، يعني بيقول لك يا أيها الطالب. مدة هنا ظرف متعلقة، ظرف متعلق بالمصدر خوف، لأن الظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، وهو المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو أفعل التفضيل أو الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة، فهنا متعلق بالخوف. الظرف معناه زمن الفعل أو مكان الفعل، زمن وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل. فمدة فقد الحرة هو زمان بالخوف. الخوف ده قد إيه؟ مدته قد إيه؟ مدة فقد الحرة. يعني معناها إذا خاف العنت مع وجود الحرة فالاعتبار بهذا العنت، بخوف العنت. معناه كده مفهوم مخالفة، إذا خاف العنت لحالة وجود الحرة فلا اعتبار بهذا الخوف. الخوف العنة المعتبر عند مقارنته لفقد الحرة، يبقى اجتمع له فقد الحرة مع خوف العنة. مدة فقد الحرة ظرف لخوف العنت، وترك المصنف شرطين آخرين إلى آخره. قد تقدم أن الأولى للشارح إسقاط الشرط الأول من هذين الشرطين، لأنه مفاد قوله فيما مر افتح قوسا أو فقد الحرة أغلق القوس، فهو يغني عنه، لكن الشارح زاده نظرا لكلام المصنف. أحدهما أي الشرطين الآخرين قوله ألا يكون تحته حرة، أي أو أمة بالملك أو بالنفاح، وإنما اقتصر على الحرة ليتأتى التعميم فيها بقوله تحقوسا مسلمة أو كتابية أغلق القول. يباح له نكاح الأمة إن لم تكن تحته حرة مسلمة أو كتابية أو حتى أمة بالملك، ملك يمين أو بالنكاح، متزوج من أمة أخرى، يبقى لا يحل له أمة ثانية. متزوج من أمة لا يحل له أمة ثانية، عنده ملك يمين لا يحل له نكاح أمة، عنده منفوحة مسلمة أو كتابية حرة لا يحل له نكاح أمة. وإنما اقتصر على الحرة ليتأتى التعميم فيها بقوله مسلمة أو كتابية. قال فإذا تزوج أمة بالشروط فلا يجوز له نكاح أمة أخرى إلا إن انتقل إلى جهة أخرى وخاف العنت فله نكاح أمة ثانية. انتقل إلى جهة أخرى، ساب مصر وذهب إلى اليمن وخاف هناك العنت وفقد الحرة واستمعت له الشروط، له أن يتزوج بأمة ثانية. فلو انتقل إلى جهة أخرى وخاف العنت أيضا فله نكاح أمة ثالثة، وهكذا في الرابعة، وهكذا في الخامسة، لا قف عندك لأنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من أربعة، وهكذا في الرابعة، وله بعد ذلك جمعهن والقسم بينهن لأنه دوام، وله بعد ذلك جمعهن والقسم بينهن لأنه دوام. خلاص يبقى كده جمع أربعة من الإماء، ده شيء غريب جدا، لا يصح له أن يجمع بينهن في عقد واحد، لا يصح له ابتداء أن يجمع بينهن في عقد واحد، لكن يصح له دواما، لأنه يصح في الدوام ما لا يصح في الابتداء. يبقى لا نقول له خلاص أنت الآن في اليمن واستمعت لك الشروط، اذهب فتزوج بأمة وطلق الأولى، لا، لأنه يصح في الدوام ما لا يصح في الابتداء. هذا قوله لأنه دوام، إذا لا يصح له ابتداء أن يجمع بين أمتين، ويصح له ابتداء أن يجمع بين زوجتين حرتين، لا يصح له ابتداء أن يجمع بين أمتين زوجتين، لا يصح له ابتداء أن يجمع بين ثلاث إماء زوجات، لا يصح له ابتداء أن يجمع بين أربع زوجات إماء، ويصح له ابتداء أن يجمع بين أربع حرائر زوجات، لكن يتصور أن يدوم له الجمع بين أربع إماء كما صوره. أي سؤال إلى هنا؟ مسلمة أو كتابية؟ تعميم في الحرة، فإذا كانت تحته حرة كتابية منعت نكاح الأمة، فقوله المؤمنات الأولى في الآية ليست بقيد، فقوله تعالى المؤمنات، لو سمحت أضف كلمة تعالى، فقوله تعالى المؤمنات الأولى في الآية أي سورة النساء ليس بقيد بل جري على الغالب، بخلاف المؤمنات الثانية كما مر. ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية فقط، لا، تصلح للاستمتاع، تصلح قيد، تصلح للاستمتاع أي عرفا بأن تعفه باء التصوير، تكون تحته يعني زوجة له حرة مسلمة أو كتابية، تصلح للاستمتاع عرفا. كيف يعني؟ بأن تعفه. ولو قال صالحة للاستمتاع لكان أولى، لأن تعبيره بالمضارع تصلح يوهم أنه يكفي كونها تصلح للاستمتاع في المستقبل، وليس كذلك، بل لابد أن تكون صالحة للاستمتاع في الحال. إذا لو استخدم اسم الفاعل صالحة أولى من استخدام الفعل المضارع تصلح الذي يوهم، الذي قد يوهم يعني، الذي قد يوهم أنه يكفي أن تكون صالحة في المستقبل فقط. وخرج بذلك الصغيرة التي لا تحتمل الوطء، وتحته يعني متزوج من صغيرة لا تحتمل الوطء، والرقاء والقرناء والهرمة ونحوها كالمتحيرة إن عافت نفسه وطئها، إن عافت نفسه عفوا وطئها، فله نكاح الأمة حينئذ ولا نظر لتوقع شفائها كما نقل عن العلامة الرملي خلافا لابن قاسم حيث جعلها كالصالحة للاستمتاع. لماذا جعلها ابن القاسم كذلك؟ لتوقع شفائها. مرة أخرى، يشترط لحل وجواز نكاح الأمة أن تكون تحت، ألا يكون تحته امرأة صالحة للوطن، زوجة أو أمة حرة مسلمة أو كتابية. تصلح للاستمتاع، قال أي عرفا بأن تعفه، أي بأن تعفه. ولو قال صالحة للاستمتاع يعني باسم الفاعل بدل بالفعل المضارع لكان أولى. ليه؟ لأن تعبيره بالمضارع يوهم أنه يكفي كونها تصلح للاستمتاع في المستقبل، وليس كذلك، بل لابد أن تكون صالحة للاستمتاع في الحال، فالتعبير باسم الفاعل هنا أولى. وخرج بذلك الصغيرة، لو كان تحته زوجة صغيرة يعني غير بالغة لا تحتمل الوطء، عندها سنتان مثلا، يبقى مثل هذه لا تمنعه من الزواج بالأمة إن وجدت بقية الشروط عنده، يفتقد إلى صداق الأمة الحرة ولا ترضى به الحرة ويخشى العنف إلى آخر الشروط، رغم وجود هذه الزوجة تحته إلا أنها لا تعفه لأنها صغيرة لا تحتمل الوطء. والرقاء والقرناء يعني فرجها مسدود إما بلحم وإما بعظم، فرجها مسدود إما بلحم وإما بعظم. الرقاء بلحم والقرناء بعظم. والهرمة ونحوها، الهرمة كبيرة السن، ونحوها كالمتحيرة، ونحوها بقى خرج بذلك الصغيرة والرقاء والقرناء والهرمة ونحوها كالمتحيرة. المتحيرة حد عارف يعني المتحيرة؟ تعريف المتحيرة تفضل. التي نسيت عادتها قدرا أو وقتا، التي نسيت عادتها قدرا أو وقتا. عادتها 7 أيام، تأتيها في الأسبوع الأول من الشهر، نسيت هذا أو هذا، نسيت عادتها قدرا 7 ولا 6 ولا 5 ولا 13 ولا 2، نسيت قدرا أو وقتا، تأتيها في أول الشهر ولا في وسط الشهر ولا في آخر الشهر الرابع من الشهر، نفية هذا أو هذا، دي تسمى متحيرة، ولا أحكامها في باب الحيض ترجع إليه أو ارجع إليه إن شئت أو إن شئت. هذه مشكلة، لأنها فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، فيجب عليها أن لا تمس المصحف، يجب عليها أن لا يطأها زوجها، لأنها تأخذ بالأحوط في كل أمورها، فيجب عليها أن تأخذ بالأحوط في كل أمورها. هناك قولان في المذهب، والراجح في المذهب أنها تأخذ بالأحوط، فالأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا في الصلاة، وأنها تغتسل لكل صلاة، وأنها تصوم شهرين، إذا أردت أن تصوم رمضان تصوم شهرين، رمضان وشهرا بعده، كل هذا لتحصل حقيقة الصلاة والصيام، ولا يطأها زوجها، وهكذا. فمشكلة شديدة، نسأل الله تعالى العافية. نعم. إلى أن تزول حيرتها، تسمى بالمتحيرة، والمتحيرة، والمحيرة، لأنها حيرة الفقهاء، وهي متحيرة لاختلال عادتها نسيانا، ومتحيرة لأن العلماء حيروها بكثرة أقوال العلماء في مسألتها، فهي محتارة، محتارة، محتارة، اسم مفعول واسم فاعل في نفس الوقت. المهم تغتسل لكل صلاة. الحائض بتتوضى للصلاة ولا بتغتسل لما تتطهر؟ تغتسل. المتحيرة التي نسيت، والنسيان ليس مرضا، النسيان في أصله ليس مرضا، في أصله قد يعرض له المرضية، يصير الإنسان مريضا بالنسيان، لكن في أصل النسيان ليس مرضا. النسيان والسهو ليس مرضين. ما الفرق بين النسيان والسهو؟ يذكر بعد أن ينسى، هو لم ينسى، هو سهى. إذا ذكرته تذكر، إذا لم يتذكره لم تذكر، إذا ذكرته تذكر، إذا ذكرته لم يتذكر. الناسي إذا ذكرته لم يتذكر، الساهي إذا ذكرته تذكر. كلاهما ليس مرضا، لكن يعرض له المرضية، نسأل الله العافية. اسأل انت اذا اردت ان تسأل، لا تسأل على لسان غيره. يعني مش قادرة، مش قادرة، يعني يبقى دي مش مبتدأ، ما ابتدأتش اصلا. احنا بنتكلم على واحدة مبتدأة عرفت قدرها ووقتها ثم نسيتهما او احدهما، فهم؟ تعريف المتحيرة نسيت، نسيت يعني كانت عارفة ثم طرأ لها نسيان، متقلبة. اذا عرفت التعريف لا تسأل هذا السؤال. نسيت يعني كانت عارفة وطرأ عليها نسيان، افقدها احد الاثنين او كليهما. لا تسمى متحيرة، غير مبتدأ، لا يسمى مبتدأ، مبتدأ يعني خلاص عرفت، ابتدأت وعرفت، ارجع عليها هذا الشيء. من هنا من هذا الموضوع، عشان باب الحيض واسع جدا، ومعنا نساء دلوقتي، لو فتحنا باب الحيض مش هنخرج النهاردة، وعندنا شوق. وخرج بذلك الصغيرة التي لا تحتمل الوطأ والرقاء والقرناء والهرمة ونحوها كالمتحيرة، إن عافت نفسه وطأها فله نكاح الأمة حينئذ، ولا نظر لتوقع شفائها، ولا نظر لتوقع شفائها، كما نقل عن العلامة الرملي خلافا لابن قاسم حيث جعلها كالصالحة للاستمتاع، يعني في منع نكاح الأمة. ليه يا ابن قاسم؟ قال لتوقع الشفاء المتحيرة ده تشفى عن قريب. والثاني الشرط الثاني مما أضافه الشارح فوق شرطي المصنف، أي الشرط الثاني من الشرطين الآخرين إسلام الأمة، أي لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، وهنا قيد المؤمنات هنا الثانية وهي قيد كما عرفنا، إسلام الأمة التي ينكحها الحر. وقوله التي ينكحها بخلاف التي يملكها، فلا النسخة القديمة فلا إيه يشترط بالياء، يشترط بالياء عشان عندي بالتاء، فلا يشترط إسلامها، فيجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين. نعم فيجوز له، صح، فيجوز له وطء الأمة الكتابية بملك اليمين، لأن المحذور في نكاح الأمة الذي هو إرقاق الولد منتف هنا. مرة أخرى، التي ينكحها، والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر، يشترط أن تكون الأمة التي ينكحها الحر المسلم مسلمة، لا يجوز أن ينكح الحر المسلم أمة كتابية بخلاف التي يملكها، فلا يشترط إسلامها، يملك الكتابية ويملك المسلمة، فيجوز له وطء الأمة الكتابية بملك اليمين، لأن المحظور في نكاح الأمة الذي هو إرقاق الولد منتف هنا. ليه؟ لأنه لو وطأ أمته الكتابية فتصير أم ولد، وولده منها حر، ولده منها حر، فينتفي ما كنا نخشاه والذي منعناه من أجله من نكاح الأمة. كنا نمنعه من نكاح الأمة ليه؟ إلا بالشروط، خوفا من إرقاق الولد، لأن ولده منها سيكون رقيقا مملوكا لسيدها. لكن أن يطأ أمته الكتابية التي يملكها بملك اليمين لا خوف من إرقاق الولد، لأنها لو حملت وولدت فولدها حر، لأنه لا يملك بعضه. نعم. ممكن يحل المشكله ونقول ان الولد يتبع اباه في الحريه؟ لا، احنا مش بنالف من عندنا، مش احنا قاعدين على المقهى التي لا يشرب فيها الشيشه، يعني ما يجوز تقع على المقهى فيها الشيشه، لكن هنقعد على المقهى ليس فيها الشيشه، يجوز. ثم نؤلف من عندياتنا هذه الضوابط يا سيد محمد دندراوي، انت جعلتها دندره وهذا لا يجوز. وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة، أي التي هي فقد صداق الحرة وفقد خوف العنة وعدم كونه تحته حرة صالحة للاستمتاع، في غلط؟ سيبنا حاجة؟ شكرا، تركنا شيئا ما نعود إليه مرة أخرى. فلا يحل لمسلم أمة كتابية سواء كان حرا أو رقيقا، فلا يحل لمسلم أمة كتابية سواء كان حرا أو رقيقا، لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمة كتابية، لا يجوز للعبد المسلم أن يتزوج أمة كتابية. فهذا الشرط عام، الشرط اللي هو إسلام الأمة، فهذا الشرط عام للحر وغيره، حر والعبد، لكنه خاص بالمسلم، خاص بالحر المسلم والعبد المسلم، بخلاف الكافر حرا كان أو رقيقا فله نكاح الأمة الكتابية. لماذا؟ لاستوائه ما في الدين. ولا بد في نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من فقد الحرة وخوف العنة كالمسلم. ولا بد، مرة أخرى، ولا بد في نكاح الحر الكتابي الأمة مفعول في مفعول لنكاح، مفعول لنكاح، ولا بد في نكاح الحر الكتابي الأمة مفعول لنكاح، يعني نكاح مصدر أن مصدر نكح يعني أن ينكح، لا بد في أن ينكح الحر الكتابي الأمة الكتابية من فقد الحرة وخوف العنة كالمسلم. فتحصل أن فقد الحرة وخوف العنة خاصان بالحر لكنهما يعمان المسلم والكتابي، والإسلام خاص بالمسلم لكنه يعم الحر وغيره كما تقدم. الشيخ بيعزف موسيقى حلال، الشيخ بيعزف موسيقى حلال، لخص لك تلخيصا جميلا، بيقول فتلخص فتحصل أن فقد الحرة وخوف العنة خاصان بالحر لكنهما يعمان المسلم والكتابي، والإسلام معطوف على فقده، والإسلام خاص بالمسلم لكنه يعم الحر وغيره كما تقدم. ثم قال وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة، أي التي هي فقد صداق الحرة وخوف العنة وعدم كونه تحته حرة صالحة للاستمتاع وإسلام الأمة في حق المسلم، ثم أيسر أي بأن قدر على صداق الحرة، وأيسر بكلمة عامة لكن هنا نقصد باليسار أنه تحصل على مهر الحرة كما قلنا قبل ذلك، قلنا قبل ذلك أنه معسر، معسر عن صداق الحرة مش عن أي شيء. ثم أيسر أي بأن قدر على صداق الحرة ونكح حرة أي بعد نكاح الأمة كما هو فرض المسألة، الحكم إيه؟ لم ينفسخ نكاح الأمة. قال بخلاف ما لو عقد عليهما معا، عقد عليهما في عقد واحد على الحرة والأمة في عقد واحد، قال فإنه يصح في الحرة أي العقد ولا يصح في الأمة، فإنه يصح فعل صح ضمير يعود على عقد ولا يصح في الأمة، هذا العقد لا يلغو وإنما يصح في جزئه الصحيح ويلغو في جزئه غير الصحيح، لأن نكاح الحرة يمنع نكاح الأمة، وهذا ظاهر إن كانت الحرة تصلح للاستمتاع، لأن الحرة غير الصالحة للاستمتاع لا تمنع نكاح الأمة. إذا نكح الحرة والأمة في عقد واحد وكانت الحرة غير صالحة للاستمتاع بأن كانت صغيرة لا تطيق الوطء أو كانت رتقاء أو قرناء أو هرمة أو متحيرة وهو يعاف أن يطأها ولا يطيق البقاء إلى شفائها، فالعقد صحيح في كليهما في الحرة وفي الأمة. قال وهذا ظاهر إن كانت الحرة تصلح للاستمتاع لأن الحرة غير الصالحة للاستمتاع لا تمنع نكاح الحرة، فلذلك اعتمد السبرمولتي على الرملي يعني في حاشيته على الرملي، الرملي له كتاب اسمه نهاية المحتاج شرح منهاج النووي، النووي له متن في فقه الشافعي اسمه المنهاج، منهاج النووي مشروح في عدة شروح منها مغني المحتاج للخطيب الشربيني، ومنه تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وعليه حواشي، ومنه نهاية المحتاج للرملي وعليه حاشيتان، حاشية لابن قاسم وحاشية للشبرمولتي. فلذلك اعتمد الشبرمولتي يعني في حاشيته على شرح الرملي نهاية المحتاج على منهاج النووي هذه المسألة، بما إذا كانت الحرة صالحة للاستمتاع، هذه المسألة اللي هو إيه؟ عقد في عقد واحد على حرة وأمة، خلافا لمن عمم فيها، وتبعه المحشي اللي هو البرماوي حيث قال وإن كانت الحرة غير صالحة له للاستمتاع. وهو صريح شرح المنهج. الشيخ زكريا الأنصاري اختصر منهاج النووي، منهاج النووي اختصر الشيخ زكريا الأنصاري في المنهج، والمنهج عليه شروح. ولعل وجهه قوة ابتداء النكاح، لكن الأوجه ما قلناه أولا أن هذا خاص بما إذا كانت الحرة صالحة للاستمتاع، بما إذا كانت الحرة صالحة للاستمتاع. أما من قال إنه يصح حتى لو كانت المرأة حرة غير صالحة للاستمتاع، من صحح العقد الذي جرى فيه نكاح حرة ونكاح أمة في آن واحد، لعله نظر إلى قوة ابتداء النكاح، إلى قوة ابتداء النكاح. نعم، يعني إيه؟ عندنا قاعدة أخرى تقول يتجاوز ويتسامح في الابتداء ما لا يتسامح في الانتهاء، عكس الأولى ولا فروعها. عندنا قاعدة تقول يتسامح ويتجاوز في الدوام ما لا يتجاوز في الابتداء، هذه عليها معظم الفروع وهي الأصل في القواعد. عندنا قاعدة عكسية، أنه يتجاوز في الابتداء ما لا يتجاوز في الدوام. قد يكون الابتداء قويا فيسمح في الابتداء ما لا يسمح في الدوام لقوة الابتداء، هذا الذي أراده. فقال لعله نظر إلى ذلك، لعل وجهه قوة ابتداء النكاح، لعلهم ساروا على قاعدة وضابط يتسامح ويتجاوز في الابتداء ما لا يتجاوز في الدوام، نظرا إلى قوة ابتداء النكاح أنه عقد قوي، عقد غليظ. إذا أخذنا الضابط أنه يتسامح ويتجاوز في الابتداء ما لا يتجاوز في الدوام. أي سؤال إلى هنا؟ لم ينفتح نكاح الأمة، أي لأنه دوام ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. انتهينا، ونبدأ غدا إن شاء الله تعالى في أحكام النظر، أحكام النظر، نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال غدا إن شاء الله تعالى. لاختلاف الفروع، كيف لاختلاف الفروع؟ لأن القواعد يا سيد عمرو هي ناتجة من عند الجمهور، عند الحنفية، هي ليست من وضع الفقهاء ابتداء، هي لما وجدوا الفروع وضعوا لها الضوابط، وجدوا الفروع كثيرة، الفروع دي ناتجة من الأحكام، من الاجتهاد المجتهدين، ناتجة من نص الشارع، فلما وجدوا فرعا هنا وفرعا هنا وفرعا هنا وفرعا هنا وفرعا هنا وفرعا هنا، جمعوها تحت ضابط وضعوها تحت قاعدة. إذا كانت في أكثر من باب فقهي يسمى قاعدة، إذا كانت في بابا فقهيا يسمى ضابطا. بعد إذن إن شاء الله. لكن عند الجمهور قالوا أن نقاعد الأول ثم نفرع، الجمهور قالوا نضع القواعد ونضع الأول، قالوا أن القواعد هي الأول، ثم نضع على ذلك الفروع.